ابتداء كتاب الطهارة أخيرا الحمد لله طبع جميعا. فأنا معايا نسخة، فإحنا نسخها لأحد الإخوة يصورها للباقين، فيبقى هو المسؤول عن إن هو يصورها ليوصل هذه النسخة لكل طالب، وهياخد نسخة بقى يعني جزاء موفقا يعني على إن هو إيه يتحمل هذا الأمر. خيمة. خلاص يبقى ايه اللي عايز يصور النسخة من كتاب الطهارة، النسخة مع الشيخ ايمن 29 ورقة. عايزين نعمل امتحان في كتاب الطهارة. ما هو كتاب معاكو بالقوة مش بالفعل، يعني انتوا قادرين ان انتوا تتصلوا ليه يعني. دلوقتي يعني دلوقتي حالا خلاص ماشي هذا شيء. طيب خلاص صوروا. طيب عندنا امتحان في كتاب الطهارة المرة القادمة ولا اللي بعديها؟ اللي بعديها؟ ها؟ المرة اللي بعديها؟ ها؟ امتحاننا في كتاب الطهارة كله؟ ايه؟ كنا ثلاثة بس. لا اصل احنا خلي بالك احنا بكام امتحاننا في المتن فقط، عشان ما كانش في شرح بين ايديكم، فكان الاسئله كلها في المتن، اشرح البيت الفلاني، اذكر كذا. دلوقتي هيبقى الامتحان في الايه؟ في المتن المشروح. هيبقى الامتحان في المتن بشرحين. فاهمني؟ فنخليه الاسبوع القادم ولا الاسبوع اللي بعده؟ ها؟ الاسبوع القادم ولا الاسبوع القادم؟ القادم؟ القادم؟ القادم؟ القادم؟ ها؟ لو فين يتم تفير اللي بعده؟ خلاص خليه اسبوع. اسبوع بعد القادم. بس انا اوصيكم اللي احنا بناخده نذاكره، يعني انت دلوقتي بفضل الله كنا زمان بنقعد ناخد واللي بيكتب بيكتب اللي بيكتبش ما بيكتبش. دلوقتي انت بفضل الله تعالى المحاضره بين ايديك مكتوبه ومتصوره وجاهزه، فاللي تاخده تذاكره اول باول، علشان بعد كده لما هتيجي تذاكره بعد كده هتلاقي نفسك تقرأ لأول مرة وانتش فاهم الكلام، يعني ايه الكلام ده، لان انا الكلام اللي بكتبه ده كلام مختصر على طريقة التصنيف، يعني مش بكتب هنا كلام مشروح، الشرح انا بقوله، لكن هنا الكلام بيبقى مختصر ومقتضب، فاللي بيفهم الكلام هو اللي حاضر المحاضرة. هتنسى المحاضرة هتفتح تلاقي نفسك مش فاهم حاجة. فنحاول ان شاء الله تعالى ايه ان احنا نذاكر اولا لأول. هيبقى في المتن والشرح. والله احنا نعمل سؤال اختيار للحفاظ يعني زي المره اللي فاتت. احنا مش من الناس كلها مش ملزمه بالحفظ، لكن في سؤال اختياري للناس اللي بتحفظ، يعني في قله قليله بتحفظ، فبنعمل لهم سؤال يجاوبوا عليه يعني من باب اعانتهم على الحفظ. اللي ما بيحفظش هيجاوب على الاسئله الايه؟ الاخرى. خلاص كده. واللي يعني حضر معايا في كتاب احنا كنا شرحنا بكتاب منهج السالكين، واخواننا اللي كانوا معانا في الكتاب عارفين الاسئله كلها بتبقى ايه؟ بتبقى كلها اكمل وصح وغرض وحاجات زي كده، تبقى بس للقياس الايه؟ للقياس لا ما يعني قليل، في سؤال مقالي بس واحد بس، لكن بقيه الاسئله بتبقى كلها لقياس مدى استيعابك وفهمك للمادة. بس ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاول هام اللي هو كتاب طهاره. الحمد لله اخيرا بين ايديكم، نسال الله تعالى ان قريبا يبقى بين ايديكم كتاب الصلاه، وكده يبقى مش فاضل حاجه، هيبقى فاضلكم محاضره في الجنايز، يبقى انتوا ماشيين معانا كده ايه بالظبط. بالنسبه لمحاضره اصول الفقه زي ما هي ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم في مسجد الاخلاص، احنا ما خدناش الاسبوع اللي فات، الاسبوع ده زي ما هو ان شاء الله تعالى الناس اللي بيحضروا ايه اصول الفقه ان شاء الله تعالى. طيب تفضل شيخ الثقه زكاه المعنى. فكل ما استخرجه مما اعتني اختين او غيرهما فليضمنه، زكاته إياد غني صابا من دون حول تقدير الحساب. طيب وصداء الملزمة دي فيكم مرة الفاتت، يعني زكاة المعدن موجودة معاكم من المرة الفاتت. يقول وكل ما استخرجه من معدن نقدين أو غيرهما فليضمني. أي أن المعدن ابتداء ما هو تعريف المعدن؟ قال وكل ما استخرجه من معدن، هذا يدل على أن تعريف المعدن في المذهب هو ما استخرج من الأرض من غير جنسه. ما هو تعريف المعدن في المذهب؟ هو كل ما استخرج من الأرض من غير جنسه، سواء كان هذا المستخرج من النقدين أو من غيرهم. خلاص كده؟ يبقى طبعا العلماء اختلفوا في ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاة. بعضهم حصر المعدن الذي تجب فيه الزكاة في النقدين اللي هما الذهب والايه والفضة. أما في المعتمد من مذهب الإمام أحمد أن الزكاة تجب في كل ما استخرج من الأرض من غير جنسه، قل بقى ذهب، فضة، حديد، رصاص، نحاس، بترول، أي حاجة سواء كانت سائلة أو صلبة لها قيمة تستخرج من الأرض لكنها من غير ايه، من غير جنس الأرض. يعني واحد بيحفر مثلا الأرض بياخد منها تراب ولا رملة، ده لا ايه، لا زكاة عليه. لكن كل ما استخرج من الأرض من غير جنسها، كل مادة نافعة ذات قيمة مستخرجة من باطن الأرض فإنها تجب فيها ايه، تجب فيها الزكاة على مذهب الإمام ايه أحمد. يبقى مثلا نقول البترول كمادة هل تجب فيه الزكاة ولا لا؟ المعتمد من المذهب هنا ايه، تجب الزكاة. على القول الثاني الذي يقصر الزكاة في المعدن على الذهب والفضة اللي هما النقدين، فهيقول ايه، هيقول البترول ده ليس من النقدين فلا زكاة ايه، فلا زكاة فيه. لكن في مذهب الإمام احمد هنا في المعتمد من المذهب، وهو الذي اشار اليه المصنف بقوله وكل ما استخرجه من معدن، يبقى اي مستخرج من الارض من غير جنس الارض فهذا ايه، فهذا يسمى في المذهب معدنا وتجب فيه ايه، وتجب فيه الزكاة. حتى لو غاز طبيعي مثلا، حتى لو غاز ده لو بيخرج من بطن الارض، يبقى كل ما يستخرج من بطن الارض. احنا ذكرنا هو تعريف ايه، جامع مانع. قال عندك في المنزمه يقول ايه، المعدن وهو ما استخرج من الارض من غير جنسه، سواء كان صلبا او كان سائلا او كان ايه غازيا. خلاص، فهذا ايه، فهذا تجب فيه الزكاه. يقول وهو ما استخرج من الأرض من غير جنسها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. تجب فيه الزكاة إيه؟ تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، سواء كان هذا المعدن من الذهب أو الفضة أو غيرهما، لعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم إيه؟ ومما أخرجنا لكم من الأرض. خلاص كده؟ يبقى احنا كده فهمنا إيه؟ ما هو المعدن في مذهب الإمام إيه؟ في مذهب الإمام أحمد. يقول والنصاب الموجب للزكاة. طب انت بتقول ان يجب اخراج الزكاة اذا بلغ ايه، اذا بلغ المعدن نصابا. طب ما هو النصاب؟ قال النصاب الموجب للزكاة هو نصاب الذهب او الفضة ان كان الخارج منهما. يبقى ان كان انت بتخرجه ده ذهب، يبقى النصاب هو نصاب ايه، نصاب الذهب، كما سياتي بعد قليل ما هو نصاب ايه، ما هو نصاب الذهب. ان كان الذي تخرجه فضة فنصابه هو نصاب الفضة. فيقول النصاب الموجب للزكاة هو نصاب الذهب أو الفضة إن كان الخارج منهما، أو ما يعادل قيمة النصاب إن كان من غيرهما. خلاص، يبقى إن كانت المادة الخارجة من غير الذهب والفضة فالعبرة بإيه؟ فالعبرة هنا لن تكون بالوزن، ولكن العبرة هنا ستكون بالإيه؟ بالقيمة. يبقى إذا كانت قيمة هذا الخارج تساوي قيمة نصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب أو الفضة، فإيه؟ فيكون هذه المادة قد بلغت ايه، قد بلغت النصاب. واحد طيب هيقول لي هنا في تفاوت بين ايه، بين الذهب والفضة. نفس الخلاف في هذه المسألة هو نفس الكلام اللي هنقوله في زكاة عروض التجارة، نفس الكلام اللي هنقوله في النقود، نقدرها بزكاة الذهب ولا نقدرها بزكاة الايه، نقدرها بنصاب الذهب ولا نقدرها بنصاب الفضة. قاعدة المذهب واحدة في كل هذه المسائل، ان العبرة هنا بمصلحة الفقير. العبرة هنا ايه؟ بمصلحة الفقير. يبقى إذا كانت مصلحة الفقير أن نقدر النصاب بالذهب، يبقى احنا نعمل ايه؟ نقدره بالذهب. يبقى احنا مثلا في العصر اللي احنا فيه ده، مصلحة الفقير فين؟ ان احنا نقدر بالذهب ولا بالفضة؟ حد ليه رأي تاني؟ بالفضة. فضة. حد عايز يقول بالذهب؟ طبعا مصلحة الفقير. ليه؟ بالذهب أكتر، يبقى مصلحة الفقير يبقى بالذهب أكتر. يبقى أنا ممكن يكون عندي مال خلاص كده تجب فيه الزكاة بالفضة وما تجبش ايه؟ بالذهب. خلاص كده، يعني نفترض مثلا النصاب مثلا بالذهب 25,000 جنيه او 30,000 جنيه، والنصاب بالفضة 10,000 جنيه. يبقى انا لو معايا 15,000 هخرج بالفضة مش هخرج بالايه؟ بالذهب. يبقى مصلحة الفقير ايه؟ ان انا اخليه بالفضة الاقل. عشان اللي معاه قدر قليل من المال يخرج. واضح كده؟ فهنا قاعدة المذهب أن العبرة إيه؟ أن العبرة بمصلحة الفقير. وسيأتي يعني زيادة تفصيل في هذه المسألة لما نتكلم عن زكاة النقود. قال: والنصاب الموجب للزكاة ونصاب الذهب أو الفضة إن كان الخارج منهما أو ما يعادل قيمة النصاب إن كان من غيرهما. قال: والواجب فيه ربع العشر. فخلاص يبقى المعدن هذا الواجب في المعدن كما إيه؟ كما يجب في الذهب والفضة هو إيه؟ هو ربع العشر، لأنه إما ذهب أو فضة أو مقوم بهما فأشبع عروض التجارة. يعني يقول يعلل كأنه يعلل، طب ليه أوجبنا فيه ربع العشر؟ خلاص طبعا يرد بهذا كأنه يرد بهذا على المذهب الآخر الذي ألحق المعدن بالركاز وقال الواجب في المعدن هو الخمس، فكأنه يرد على إيه؟ كأنه يرد على هذا المذهب، فيقول الواجب فيه ربع العشر. طب ليه؟ قال: لأنه إما ذهب، هذا الخارج إما أنه يكون ذهب فيكون نصاب نصاب الذهب، وإما أن يكون فضة فيكون نصاب نصاب الفضة، وإما مقوم بهما، وإما ما كانش ذهب أو فضة فسيكون مقوما بالذهب والفضة، يعني قيمته تعرف بقيمة الذهب والفضة، فأشبع عروض التجارة، صار كأنه عامل زي عروض إيه؟ التجارة. عروض التجارة دي بتقام بإيه؟ بتقاوم بالذهب والفضة، أو كانت قديما يعني بتقاوم بالذهب والإيه؟ والفضة. لذلك إيه؟ لذلك ألحقت بالذهب والفضة في أن الواجب فيها هو إيه؟ هو ربع العشر. إيه؟ مش إحنا لسه؟ بالظبط. تقوم يعني العبرة في نصابها هو الذهب أو الفضة. العبرة في نصابها وقيمة نصاب الذهب أو قيمة نصاب الإيه؟ الفضة اللي هو إيه؟ مثلا إيه بالظبط في الكلام ده؟ تقصد يعني إن أنا بنظر لحظ الفقير يعني تقصد، ولا إن أنا بقاومها بالذهب والفضة في النصاب؟ في اعتبار النصاب؟ لا ده مذهب كل العلماء، بس هم اختلفوا، بعضهم قال بالذهب، بعضهم قال بالفضة، بعضهم قال بالأحظ للفقير. لكن تقويم النصاب تقويم النصاب بالذهب والفضة هذا ايه؟ هذا لا اشكال فيه. ده الخمس ده في الركاز. هيجي ذكر بقى الحل. قال: ولا يضم جنس الى اخر. لا يضم جنس الى اخر. يعني نفترض مثلا ان واحد بيطلع غاز، بيطلع بترول، بيطلع حديد وبيطلع نحاس. الحديد لوحده لا يبلغ نصاب، والنحاس لوحده والنحاس لوحده لا يبلغ ايه؟ نصاب، والرصاص لوحده لا يبلغ ايه؟ نصاب. فهل يضم جنس الى اخر في تكميل النصاب؟ فقال الجواب ايه؟ الجواب لا، لان احنا كما قلنا قبل ذلك ان العبره هو بايه؟ بضم الانواع، اما الجنس اما الاجناس فلا ايه؟ فلا تضم. حد فاكر ايه الفرق بين الجنس والنوع؟ الجنس يكون تحتوي عدة انواع. بالظبط كده، بالظبط. يبقى الجنس هو الذي يكون تحتوي انواع. يبقى نقول مثلا قمح جنس. ليه؟ لان تحتوي انواع، قمح شامي، قمح مصري، قمح مش عارف ايه وهكذا. الارز جنس، خلاص كده ان تحتوي انواع. الحيوان جنس، ان تحتوي انواع. لكن الانسان نوع. ليه؟ لان تحتوي افراد. الانسان ايه؟ الانسان نوع لان تحتوي افراد. وكما قلنا قبل ذلك قد يكون الشيء جنس من جهه، لو نظرت اليه من جهه يكون جنسا، لو نظرت اليه من جهه يكون ايه؟ يكون نوع. لكن المقصود هنا في هذا الباب ان احنا بنقول مثلا القمح جنس، الارز جنس، خلاص، مثلا البترول جنس، الحديد جنس، الرصاص ايه؟ الرصاص جنس، خلاص كده. فيقول لا يضم جنس ايه؟ لا يضم جنس الى اخر في تكميل النصاب. نفس الكلام قلناه في زكاة ايه؟ الخارج من الارض. قلنا ايضا لا يضم جنس الى اخر في تكميل النصاب. ثم قال قوله، وقال ايه؟ وكل ما استخرجه من معدن نقدين، من معدني نقدين او غيرهما فليضمني. يقصد هنا فليضمني ايه؟ زكاته ان يبلغ النصاب من دون حول فاقدر الحساب. يقول هنا قوله من دون حول، ما المقصود قوله من دون حول؟ يقول اي لا يعتبر فيه حولان الحول. احنا ما ذكرنا في اول الباب قلنا هناك انواع من الزكاة يعتبر فيها ايه؟ يعتبر فيها حولان الحول كزكاة النقدين مثلا، وهناك نوع من الزكاة يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه ايه؟ الحول. وهناك نوع من الزكاة لا يعتبر فيه لا نصاب ولا ايه؟ ولا حول. هذا هو النوع الذي يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه ايه؟ ولا يعتبر فيه الحول. برضو الخارج من الارض اللي هو الثمار، كما ذكرنا الحبوب والثمار او التمر والزبيب والحبوب اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة، يعتبر فيها النصاب ولا يعتبر ايه؟ ولا يعتبر فيها حولان الحول. قول الله جل وعلا وآتوا حقه ايه؟ وآتوا حقه يوم حصاده. بل لا يخرج خارج من الارض مثلا واحد بيحصد قمح ولا بيحصد ارز، هينتظر لغايه ما يمر عام على القمح ولا مجرد ما يخرج القمح هيطلع الزكاه؟ مجرد ما يخرج وقته حقه ايه؟ يوم حصاد، يبقى لا يعتبر هنا ايه؟ حولان الحول. يبقى المعدن والخارج من الارض للحبوب والثمار لا يعتبر فيها ايه؟ لا يعتبر فيها حولان الحول، وانما يعتبر فيها ايه؟ النصاب فقط. امال ايه اللي لا يعتبر فيه حوله النصاب؟ اللي هو الركاز، اللي هو هياتي ذكره ايه بعد قليل. يبقى انا عندي ثلاث انواع، في هناك ما يعتبر فيه الحول والنصاب، زي ايه؟ زي زكاه النقدين مثلا، او زكاه بهيمه الانعام، هذا يعتبر فيه الحول ويعتبر فيه ايه؟ النصاب. وهناك ما يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول، اللي هو زكاه الخارج من الارض، الحبوب والثمار والمعدن، يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول. زكاته بمجرد ايه؟ بمجرد اخراجه. اذا بدا الصلاح في الحبوب والثمار، او اذا خرج المعدن من الارض، وجبت فيه ايه؟ وجبت فيه الزكاه، ولا يعتبر له حول ولا حول. النوع الثالث هو الذي لا يعتبر له لا حول ولا نصاب، وهو ايه؟ وهو الركاز. المهم، قال من دون حول، اي لا يعتبر فيه حولان الحول، بل يستقر الوجوب بمجرد احرازه، يعني مجرد ما خرجنا المعدن من الارض يستقر فيه ايه؟ يستقر فيه الوجود. خلاص كده واضح زكاة المعدن فيها اي اشكال؟ سهلا تهيألي، مفيش حاجة. شكرا. شكرا. نعم. ايه ما احنا قلنا ذكرنا الدليل هنا قياسا على الذهب والفضة. لا احنا ذكرنا الدليل هنا على ان الواجب فيه ربع عشر. لان قال ان الخارج من الارض ده حاجة من ثلاثة، اما ان يكون ذهب فزكاته الذهب والفضة الواجب فيه ربع عشر بلا خلاف. خلاص؟ فقال إيه؟ الخارج من الأرض إما هيكون ذهب أو فضة، هيبقى زكاته إيه؟ ربع العشر. وإما أن يكون مقوم بالذهب والفضة، يعني أنت لما تيجي تحسب النصاب فيها هتحسبه إزاي؟ هتحسبه بالذهب والفضة. بالظبط، ما هو قال كده، قال إما ذهب أو فضة أو مقوم بهما بالذهب والفضة فأشبه عروض التجارة. ما اعتبرش حولان الحول لقول الله تبارك وتعالى إيه؟ وآتوا حقها يوم حصادها. فهنا ألحقه بإيه؟ هنا الحقه بالخارج من الارض، هنا الحقه فين؟ بالخارج من الارض، فلم يعتبر فيه حولان الحول. قال ولا يضم جنس اخر عن ذكرنا اخر. قال اقرا الشمس. ففي الركاز مطلقا خمس وفيه وصار في فيه فضاعه واكتفي. يقول هيتكلم دلوقتي على زكاه الركاز. ما هو الركاز؟ الركاز هو دفن الجاهليه. الركاز هو دفن الجاهليه. قال ويعرف بعلامه الكفر. يعني الركاز ده واحد مثلا بيحفر الارض لقى ذهب، خلاص كده ايه؟ لقى ذهب. هذا الذهب مثلا او غيره من المعادن النفيسه، هذه الاشياء التي وجدها في بطن الارض لها ثلاثه احتمالات، اما ان يجد عليها علامه الكفر، واما ان يجد عليها علامه الاسلام، واما ان لا يجد هذا ولا ذلك. ان وجد عليها علامه الكفر فهي ايه؟ فهي ركاز. خلاص، وجد مثلا رسومات رومانيه فارسيه، خلاص عرف ان هذه ايه؟ عرف ان هذا دفن الجاهلية، يعني هذا كان موجود قبل ايه؟ قبل الاسلام. واما ان يجد عليها علامة الاسلام، خلاص يجد ايه؟ ما يدل على ان هذا المدفون عليه ايه؟ عليه علامة الاسلام، يعني هذا ملك لمسلم، يعني هذا المدفون ملك ايه؟ لمسلم، مكتوب عليه اسمه بقى، وضع بعض الكلمات اللي تدل ان هو مسلم على اي حال، فايه؟ فوجد علامة المسلم. فان وجد عليه علامة الاسلام فهو ايه؟ فهو لقطة، حكمه حكم اللقطة، يجب علي ان يبحث عن صاحبي عاما، وانا على التفصيل الايه؟ على التفصيل معروف في اللقطه، والذي سياتي ذكره ان شاء الله تعالى في كتاب الايه؟ في كتاب اللقطه. ما هو خلاص احرزه، هيتركه ازاي؟ ممكن يتركه في بطن الارض، يعني هو ممكن لو احرزه خلاص، لو دخل في قبضته، احنا كما سياتي ان شاء الله تعالى في اللقطه، ده موضوع اللقطه يعني. لو واحد خلاص دخل في قبضته لا يجوز له في هذه الحاله ان هو يعيد، يعني واحد دلوقتي جه لا 1000 جنيه. وبعدين خد 1000 جنيه دي وراح للشيخ، اعمل ايه يا شيخ؟ قال له عرفها سنه يا شيخ. قال له عرفها سنه، مالكش حل غير كده. قال لك لا انا ما اقدرش، هروح ارجعها مكانها. ينفع؟ ما ينفعش خالص، ما ينفعش. طالما انت مش حاسس، مش قد المسؤوليه، سيبها اصلا، ما تاخدهاش من الارض. لكن خدتها من الارض يجب عليك ان تعرفها، حتى لو لم تكن تعرف احكام اللقطه. ايه؟ لا فيش 3 ايام، يجب ان يعرفها سنه. ده كل ده على اي حال ايه؟ موضوعه في كتاب اللقطه، على اي حال. فهو المقصود هنا انه ايه؟ انه ان وجد عليها علامه الجاهليه فهذا هو دفن ايه؟ هذا هو دفن الجاهليه. يقول وما خلا عنها فلقطه. ما خلا عنها ده يشمل حاجتين، يشمل ان عليها علامه الاسلام، ويشمل ان له ليس له عليها علامه الاسلام وليس عليها علامه الايه؟ الكفر. فهذا يلحق بايهما؟ في المذهب هنا هذا يلحق بالايه؟ فهذا يلحق بما عليه علامه الاسلام. فيقول هنا ويعرف بعلامه الكفر، يعني عليه علامه الكفر. وما خلع عنها يعني خلع عن علامة الكفر فإيه؟ فلقطه، يبقى حكمه حكم اللقطة. يقول هذا بكاس بقى اللي هو دفن الجاهلية ده اللي عليه علامة الجاهلية يجب فيه بمجرد إخراجه الخمس، يبقى مجرد ما يخرج هذا الركاز يجب فيه إيه؟ الخمس. قال لذلك وقال إيه؟ وفي الركاز مطلقا خمس. قوله مطلقا أي لا يعتبر فيه حول ولا نصاب، يبقى في الركاز يجب فيه إخراج الخمس ولو قل إيه؟ ولو قل هذا الركاز، ولو قل هذا إيه الركاز، يبقى واحد أخرج الركاز وقيمة الركاز ده أقل من قيمة نصاب الذهب والفضة، هل يجب عليه فيه الزكاة؟ نعم يجب عليه إيه؟ فيه الزكاة. فيقول هنا قوله مطلقا أي وفي الركاز مطلقا خمس ألا يعتبر فيه حول ولا نصاب، بل تجب الزكاة في قليله وكثيره، بتجب الزكاة في الركاز في قليل الركاز وإيه؟ وكثير، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز إيه؟ وفي الركاز الخمس. يبقى ليس لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الركاز له نصاب، وليس الركاز هو في معنى الأشياء التي لها إيه؟ التي لها نصاب، لأن الأشياء التي لها نصاب حاجة من اثنين، إما أنها ملك للإنسان أو إما أنها لم تكن ملكا له، هي كانت مباحة أو مطلقة ولكن بذل الإنسان إيه؟ بذل الإنسان فيها جهدا لاستخراجها وهي أصلا إيه؟ أصلا مباحة ليست ملكا لأحد. أما الركاز فقد يكون إخراج الركاز بدون جهد، والركاز أصلا ليس إيه؟ مباحا، لكن الركاز ده ملك للإيه؟ ملك للغير، الأصل فيها أنه ملك للغير سواء كان هذا الغير إيه؟ سواء كان هذا الغير في إسلام أو جاهلية، فهذا الركاز إيه؟ ملك للغير، يعني قصدي سواء كان ركاز أو كان لقطة فهو الأصل فيه أنه ملك للغير، خلاص حتى لو كان إيه؟ حتى لو كان ركاز، حتى لو كان دفء الجاهلية، فلذلك ليس هو منصوص على أن فيه نصاب، وليس هو في معنى ما فيه إيه؟ ما فيه نصاب، لأن واحد ممكن يعترض يقول أنت اشمعنى اشتغلت النصاب في المعدن ولم تشتغل في الركاز، لأن قلنا أن المعدن هو صحيح ليس منصوصا على ما فيه نصاب ولكنه في معنى ما فيه نصاب، والشريعة كما قلنا لا تفرق بين متماثلين. أما الركاز فليس منصوصا على النصاب فيه وليس هو في معنى المنصوص على النصاب فيه، لذلك قال لا يعتبر فيه حول ولا نصاب، بل تجب الزكاة في قليله وكثيره لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. غالبا بيكون وجد واحد مثلا بيدور في الارض بيحفر بتاع طلع له مثلا ايه ذهب او كده ولقى عليه علامه الجاهليه ان الذهب ده من ايام الرومان من ايام الفرس، لا ده لقى فلوس دي بقى ينظر، ما هو لقى فلوس دي الفلوس دي عليها لازم يكون عليها علامه الجاهليه، لازم يكون عليها علامه الكفر ان هذه الاموال من ايام الرومان مثلا من ايام فارس، لا عليها لا ما هو لقى في 1000 جنيه دي يعني دي لقطه دي لقطة اللقطة لا اللقطة الأحكام أحكام اللقطة اللي هو يعرفها سنة، احنا نقول واحد لقى حاجة عليها علامة الجاهلية خلاص، لقى حاجة بيبص فيها كده لقى من أيام الرومان مثلا أو من أيام الفرس أو من أيام أي حضارة سابقة على إيه؟ على الإسلام، لا اللقطة دي ليها أحكامها، دي عرفها سنة وما وجب صاحبها يعطيها له وما وجبش صاحبها بيأخذها ضامنا لها لصاحبها خلاص، دي أحكام اللقطة دي مش موضوعنا يعني ليها باب مستقل في الفقه، احنا بس اللي يعنيها دلوقتي الركاز، الركاز ده اللي هو ايه دفن الجاهليه، ما تخلطش بين الركاز وبين اللقطه، لابد يشترط في الركاز حتى يكون ركازا ان يكون ايه قولنا دفن، هذه خرجت مخرج الغالب لان انت مش شرط ان انت تجد تحت الارض، انت ممكن تجده مثلا انت ماشي تلاقيه، ممكن تجده في حائط، ممكن تجده فوق شيء، يعني قوله دفن الجاهليه هذا خرج مخرج ايه خرج مخرج الغالب انه يكون غالبا هذا الكنز الجاهلي غالبا بيكون مدفونا في الارض، غالبا بيكون مدفونا في الارض الا لو كان على ظاهر الارض مش هيمكث لكل هذه السنوات ما حدش ياخده، فغالبا بيكون في باطن ايه الارض، لكن لو وجد في غير باطن الارض فله حكم ايه فله حكم ركاز انه يخرج منه الخمس وجوبا ثم ايه ثم يتملك باقيه. والله هو بص التماثيل ده موضوع تاني بقى، هو على اي حاجه هو اي متمول اي شيء له قيمه بس لابد ان تكون هذه القيمه قيمه مباحه، لابد ان تكون قيمه ايه قيمه مباحه، يعني ما ينفعش تكون حاجه محرمه في الدين، ما لقيتش سجاد مثلا واروح ابيعها اقول والله ده لقيت سجاد من ذهب اروح ابيعها، ممكن تسيحها وتعملها سبيكه ذهب وتبيعها تبقى ركاز برضه خلاص، لكن هي في صوره محرمه ما ينفعش بس كده. بتعدي موضوع التساوي. احنا عدينا ها؟ دفن الفراعنة. جيت فتحت لقيت سبيكة ذهب عليها آثار الفراعنة. كانت بص بس من يعني ما نلفش وندور. بالنسبة للتماثيل تعرفين ان في شرعنا بلا خلاف بين العلماء ان ما كان مثله يحيى ما كان مثله يحيى يعني لو تمثال لو نفخ فيه الروح يحيى خلاص زي تمثال لإنسان او تمثال لطير بس إنسان كامل او طير كامل بحيث ان ايه ضابط الكامل ان لو نفخ فيه الروح يحيى يعني لو راس لوحديها مثلا ما تبقاش تمثال في المال طبعا ده الضابط ده عندنا في المسجد لو راس لوحديها ما تبقاش تمثال لو رجل لوحديها ما تبقاش تمثال خلاص لو راسه وسد ده ما يبقاش تمثال تمثال محرم يعني خلاص ايه ضابط التمثال المحرم اللي هو لو نفخ فيه الروح يحيى يعني انسان كامل صورة انسان كامل او طائر كامل او مثلا حيوان كامل او ناقص رجل او ناقص ايد لو واحد ناقص رجل او ايد يحيى ولا ما يحياش يحيى فضابط التمثال المحرم في المذهب ما نفخ فيه الروح ايه يحيى هذا اصلا لا يجوز بيعه ولا يجوز اقتناؤه خلاص كده فهذا ان كان من ماده ثمينه ممكن انك تسيحه ويبقى سبيكه ذهب تصرف فيه خلاص كده من ماده ثمينه لكن لو كانت قيمته في ان هو تمثال طبعا لا يجوز لو كانت قيمته ان هو تمثال لا يجوز لان التماثيل وهذا لا خلاف فيه عند العلماء يعني الخلاف في الفقه ما بين الاشياء التي لا ظل لها يعني رسومات مثلا رسمه مرسومه خلاص دي فيها خلاف يسير لكن التماثيل التي لها ظل خلاص ان كان مثلها يحيى يعني النفخ كامل ايه تمثال الكامل خلاص اللي هو مثله يحيى انا مش عايز اقول الكامل لان ممكن يكون ناقص رجل او ناقص ايد ده يحيى برضه خلاص فان كان مثله يحيى لو نفخ فيه الروح يحيى فهذا ايه هذا محرم ولا يجوز اقتناءه ولا يجوز بيعه ولا شراءه ولا التجاره فيه لكن ان كان من ماده نفيسه ممكن تسيحه تعمله سبيكه وتبيع ويبقى العبره هنا بالماده مش العبره بالايد اظن الاجابه واضحه يعني مش يعني بلاش اسئله ثاني في حاجه فرعنه ولا لا تفضل معلش احنا خدنا حاجه اتفضل طب وانت ما ادراك ان ده من ايام الدوله الفاطميه ممكن كان بدا في اصلا عسل الدنانير عليها الدوله العباسيه الدوله الفاطميه اي حاجه دي كانت لا ماشي ما هو ممكن يكون ده ملك واحد بالظبط فانت تعرفه وتتاكد ان ملوش صاحب واحنا كما سياتي في اللقطه انت لا يشترط في اللقطه مش لا يشترط انت اصلا الاصل في اللقطه ان انت مش هتقول والله ضاعت دراهم كذا كذا كذا لا انت هتقول مثلا في شيء كان مفقود ووجد في مكان فلان هيجي لك واحد يقول لك والله انا ضايع مني حاجه اقول له هي ايه اوصفها لي فلو وجدت صاحبه خلاص فهو له ان لم تجد صاحبه خلاص فهو لك لو وجدت ليه 10% ولا ايه لا مفيش 10% ولا 10% ما اعرفش ده امر شعبي للناس يعني صاحب المال لو عايز يديك منه جزء مثلا عن قبيل الهديه ماشي لكن هو الاصل يعني ده شيء يعني هو اللي جاي طب انا ايه جايزه بستفيد من اللقطه ايه الجايزه بتاعت اللقطه الجايزه ان انت لو ما لقيتش صاحبها تتملكها انا لقيت مثلا 10000 جنيه عرفتها سنه ما لقيتش صاحبها هتملكها خلاص بقت 10000 جنيه بتاعتي من حقي ان انا استمتع وانفق ايه ما بيخرجش منها حاجه لا لا لا مش واجب الزكاه بعد السنه بتخش في ملكك خلاص بس لو رجع فتحسب لها تبدا لها حولا من ساعه ما دخلت في ملكك لا لا مفيش فيها حاجه مش واجب فيها حاجه بس ايه ما هو ده انتوا ده هنخش في اللقطه بعد السنه صاحبها لو جه بعد 50 سنه وعرف الاموال فعلا خلاص وعرف وكاها وعفاصها كما سيجي ان شاء الله تعالى يجب عليك انك تضمنها له بس ده بره الموضوع قال مصارف الفيء فضعه واكتفي يقول هنا مصارف الفيء فضعه واكتفي يقول ان خمس الركاز يصرف في مصارف الفيء يريد ان ينبه هنا ان مصارف الركاز ليست كمصارف ايه الزكاه احنا مصارف الزكاه كما سياتي ان شاء الله تعالى ذكره لها مصارف ايه محدده مذكوره في سوره ايه مذكوره في سوره التوبه انما الصدقات للفقراء والمساكين الان فيقول هنا ان مصارف الركاز ليست كمصارف باقي ايه ليست كمصارف باقي اصناف الزكاه انما مصارف الركاز تصرف في مصارف ايه في مصارف الفيء ايه هي مصارف الفيء مصارف الفيء ده تصرف بقى في رصف مثلا طرق خلاص كده تصرف في صنع مثلا كباري، تصرف في مصالح الناس العامه، تصرف ايه في مصالح الناس العامه. يبقى الاصل في اموال الزكاه انها بتصرف في المصارف الخاصه اللي هي الاصناف الثمانيه. فعش اخد مال الزكاه اروح ان انا ابني بيه مستشفى ولا اصرف في طريق كما سياتي ان شاء الله تعالى ذكره. لكن مصارف الركاز هنا الاصل انها تصرف في مصارف الفي، اي انها تصرف في مصالح المسلمين. ايه تصرف في مصالح المسلمين العامه. بتقول ايه الركاز؟ لا هذه اثار عن الصحابه. لا هي لا ده ده اثار اثار عن الصحابه. لا مفيش مفيش لان وضعها في من دوله. الركاز بيجي من خلال دوله ازاي؟ يعني الركاز ده افراد مش دوله. صعبه يعني الاصل الممكن ما هي الدوله مش عليها زكاه اصلا. يعني الدوله دي مش شخص تجب عليه الزكاه. الدوله دي مش مش مش كيان، دي شخصية اعتبارية. يعني من حاجات برضو اللي بعض الناس يقول لك مثلا زكاة البترول يجب على الدول. صحيح احنا ممكن نقول هذه الدول الغنية مقصرة في حقوق المسلمين نتكلم زي ما احنا عايزين، بس ما لهاش علاقة الدولة ما لهاش زكاة بترول. الدولة دي شخصية اعتبارية، الدولة دي شخصية اعتبارية، والمفروض ان المال ده اصلا مش مال الدولة، هي ما تملكوش اصلا عشان تقول ان يجب عليها زكاة. المفروض ان المال ده هي بتنفقه في مصارف المسلمين. اه بقى تقول ان الدول الخارجيه ازاي ده عايشين في غنى والمسلمين في فقر، الكلام ده نقوله وننتقدهم كل حاجه، بس ده ملوش علاقه. يعني جه في بعض الاوقات كده كان اي حد يقول لك لا يجب زكاه في البترول يقول لك ده علماء السلاطين ومش عارف ايه. هذا الحقيقه من الجهل، يعني مفيش علاقه. انت ممكن تقول الناس دول مقصرين وازاي، وهو اصلا المفروض انت لو في يعني سلطه سياسيه جامعه للدول كلها المفروض بتاخد من الغني مكان الغني تحط المكان الفقير وهكذا. بس ده مش موضوعنا. هل الدول دلوقتي عليها زكاه بترول؟ جواب لا طبعا، لان الدوله دي شخصيه اعتباريه ليست شخصيه حقيقيه، والدوله اصلا لا تملك هذه الاموال. بالظبط كده بالظبط، ان المال كله ايه المال كله هيصرف في مصارف المسلمين. خلاص واضح. طيب لو شركه دي لو ملك الشخص مش ملك الدوله هيجب عليهم الزكاه طبعا، هيجب عليهم الزكاه. طيب ده زكاه النقدين بقى، معلش خدوا كده. الفرق بين الديكس لا ان المعادن دي بتستخرج، انت بتبذل جهد في استخراجها، دي مش حاجه انت لقيتها، ده انت بتحفر الارض عشان تطلع معدن. خلاص المعدن ده مش ملك احد، المعدن ده مباح زي ما انت بتحتطب، زي ما انت زي الاحتشاش والاحتطاب. الشيخ يوسف يا اخواننا معاك بيقول ايه الفرق ما بين الدفن غير الجاهلي وما بين المعادن؟ المعدن هذا ليس ملكا لاحد، المعدن هذا مباح في باطن الارض زي الحشيشه اللي بتطلع على سطح الارض، زي الحطب اللي بيبقى في الغابات. خلاص هذا ايه؟ هذا مباح، فهذا المباح بيبذل فيه جهد الاستخراج اولا، ثانيا هذا المباح ليس ملكا لاحد اصلا. خلاص كده مش هقول ده لقطه يجب ان انت تعرفه، ده اصلا مش ملك لحد، ده مباح. زي ما انا رحت جيت ارض مثلا طالع فيها حشيش وقمت لمم الحشيش وخدته اكلته البهايم، هتقول ده هل ده مثلا لقطه؟ لا ده مباح. فالمعادن هنا ايه؟ مباح. خلاص كده المعادن اللي في باطن الارض ليست ملكا لاحد، معادن ايه؟ معادن مباح. ثانيا انت بتبذل جهد الايه؟ لاستخراج هذه المعادن. واضح؟ الأسماك. ايه؟ الاسماك. الاسماك الاصل ما فيهاش زكاه الا اذا كانت عروض تجاره، الا اذا كانت معروضه للبيع. يعني الاصل الاسماك ما فيهاش زكاه الا اذا كانت معروضه للبيع. يعني واحد بيصيد سمك مثلا هل يجب عليه زكاه؟ لو عارض لو بيصيد السمك ده بيتملكه، هيجي ان شاء الله في عروض تجاره بس المحاضره الجايه، ان هو لو بيتملكه بنيه البيع، يعني هو بيصيد هذا السمك بنيه انه يبيعه، يبقى فيه هنا ايه؟ فيه هنا زكاه في قيمته. بس طبعا مش شرط حوالي نحاول، وده مش واقعي، ما فيش حد بيسيب السمك سنة. كان معاه بحرص عايز في خالص يعني كم تحب يعني هو ده في صوت عايش بس خلاص خلاص بلاش بلاش مجلس. انا صوتي الصوت بقى زي بعلاش هيعلى الايه بس الجهد يعني ايه حته الجهد الجهد اه الراجل اللي معدن بجهد او ايوه ايه المشكله يعني ايه السؤال يعني ايه اللي انا لا هو الضابط هنا ان المعدن ده مباح في باطن الارض المعدن ده ايه المعدن ده مباح في مستخرج من باطن الارض من غير جنسه ليس ملكا لاحد ليس ملكا لايه لاحد خلاص كده زي مثلا انت بتطلع بترول انت قبل ما تطلعه ده ملك لحد مش ملك لحد شويه اشجار ومش عارف ايه دفنه ومرور السنين تحولوا لايه تحولوا لمعادن نفيسه سواء ذهب او فضه او غيره خلاص كده فهذا الذي في باطن الارض مباح ليس ملكا ايه ليس ملكا لاحد فانا لما استخرجه دلوقتي من باطن الارض هذا ملكي بس هخرج فيه الزكاه اذا بلغ ايه اذا بلغ نصابا لكن انا دلوقتي لقيت في باطن الارض شيء مملوك لحد يعني انا لو لقيت دلوقتي يعني عشان تتضح الصوره انا حفرت لقيت ذهب ذهب كتير خلاص كده منجم ذهب زي ما بيقول الذهب ده ايه مش ملك لحد صار ده معدن ولا ركاز معدن فتحت حفرت في باطن الارض لقيت سبائك ذهب سبائك ذهب مكتوب عليها مثلا الملك مش عارف يوليوس مش عارف الثالث ولا خلاص كده حمك الله صار هذا ايه ركاز لان هذا ملك الاحد بس الاحد ده ايه كان قبل الاسلام فصار هذا ركاز لو كان الاحد ده بعد الاسلام يبقى لقطة واضح الصوره يبقى الفرق عشان تتسيبك من قضيه الجهد خالص الفرق الظاهر بين الركاز واللقطه والمعدن ان المعدن هذا مباح زي الاحتشاش زي الاحتطاب انا رحت الغابه قطعت حطب مثلا وخدته الحطب ده بتاع مين بتاعي ليه بتاعي لانه مباح مش ملك لحد زي الحشيش اللي بيطلع من الارض ارض غير مملوكه لاحد وطلع فيها حشيش نزلت مثلا جبت بير يعني نفس الصوره لو انا حفرت بير طلع منها ميه انا خدت الميه دي بقت الميه دي بتاعت مين بتاعتي ماشي في الشارع لقيت مثلا شنطه وفيها 10 ازايز ميه بتاعت الحياه دي لقطه ولا الميه دي بتاعتي لقطه صح كده لانها مملوكه فالفرق هنا ان المعدن مباح اما الركاز فهذا ايه فهذا دفن الجاهليه يعني هذا مملوك لاقوام لكن هؤلاء الاقوام كانوا سابقين على الاسلام فلذلك يجب اخراج الخمس ايه الخمس منه واضح صح المعدن بيبقى خام لقيت دفن الجاهليه ده خام ممكن الاقي سبائك ذهب مثلا بس ماشي على اي حال بس هو دي برضه امر يعني مش هنضبط قوي العبره هنا ان المعدن هذا مباح المعدن هذا ايه مباح ليس ملكا لاحد ممكن يكون من علامات انه مش ملك لاحد انه بيكون خام زي ما بيقول يعني ممكن يكون ايه اعرف منين انه مش ملك لحد ومباح ان هو بيكون خام ما بيكونش فيه علامه من علامات التصنيع لكن لو في علامه ان هو متصنع وان هو بتاع شخص وان هو عليه مثلا خاتم عصر من عصور معينه صار هذا ايه صار هذا ركاز او لقطه على تفصيل الزكاه اظن واضحه يعني ما ولا فيها لبس وايمن راح ما جاش ليه طيب اي حد ضيعنا ضيعنا المحطه صحيح لا لا خلاص خلاص خليك طيب قال زكاة النقدين قال النقدان انا هدف زكاة النقدين مش عايز الناس دماغها تروح دلوقتي احنا دلوقتي بنتكلم في ايه في النقدين اللي هما الذهب والفضه انا مش عايز حد دماغه دلوقتي تروح للفلوس للاموال للنقود احنا دلوقتي بنتكلم فين في الذهب والفضه سواء كانت هذه الذهب والفضه مصوغه او كانت هذه الذهب والفضه مضروبه في سوق الدراهم والدنانير طبعا ده مش موجود دلوقتي خلاص او كانت هذه الذهب والفضه مسبوكه اي في صور السبائك دي كلها صور من صور ايه الذهب والفضه ان هي مصوغه عامله زي الحلي خلاص كده او الصيغه اللي الناس بتلبسها او مضروبه مضروبه يعني دراهم ودنانير او مسبوكه يعني في صوره سبائك احنا دلوقتي بنتكلم في زكاه ايه الذهب والفضه قال زكاه النقدين النقدان هما الذهب والفضه لانهما اللذان تصنع منهما النقود ليه العلماء سموا الذهب والفضه بالنقدين لان قديما كانت النقود بتصنع من ايه كانت النقود بتصنع من الذهب والفضه ثم بعد ذلك ابتدى الناس عشان لسهوله التعامل ابتدوا يخلوا فيه اوراق نقديه هذه الاوراق النقديه كانت بديلا عن ايه عن الذهب والفضه بمعنى كانت بديلا عن الذهب بمعنى ان اللي معاه ورقه نقديه دي بيكون ليها مقابل من الذهب في البنك المركزي بتاع الدوله اللي هو عايش فيها خلاص الاصل ان الجنيه زمان كان الجنيه ده يقول لك الجنيه ده يقابل يعني انت ممكن تروح البنك تدي له جنيه وتاخد منه ايه وتاخد منه ذهب خلاص فاللي حصل طبعا في بعض العصور ان الناس لما كانوا بيخافوا ان يحصل مثلا ازمات اقتصاديه او كده او ان يخافوا ان الذهب بيخلص فكان الناس كلها بتبادر تروح مره واحده زي دلوقتي مثلا يقول لك مش عارف هيحصل ايه تلاقي الناس كلها تجري تسحب رصيدها من البنك فزمان كان كده كله يجري يسحب رصيده من ايه من الذهب. فابتدت تستصدر القوانين ان يحصل انفصال ما بين النقود وما بين ايه، وما بين الغطاء الذهبي بتاعها. خلاص بعد فتره بقت النقود بقى مش من حق الانسان ان هو ايه، ان هو يستبدل هذه النقود بما يقابلها من الذهب في البنك. لكن كان النقود بيبقى ليها غطاء ذهبي في البنك. بعد وقت بقى هذا ابتدى الغطاء الذهبي ده يقل يقل يقل لغايه دلوقتي، يعني ايه بقى الغطاء الذهبي ده بقى ممكن يكون حاجه قليله جدا، يعني ما تغطيش هذه ايه، ما تغطيش هذه النقود. بالتالي نتيجه هذا الامر نشا مشكله كبيره جدا، ان النقود بقت قيمتها الشرائيه بتتغير من عصر لعصر. يعني هذه المشكله الكبيره التي عايشين فيها دلوقتي، ان النقود قيمتها الشرائيه بتتغير من عصر الى اخر. خلاص قديما كان مثلا دينار الذهب يجيب ايه، مثلا نفترض، يعني نفترض ان دينار الذهب مثلا يجيب 20 بيضه، بعد 10 سنين هجيب 20 بيضه صح، مش هتغير. لكن دلوقتي انت ال10 جنيه بتجيب ايه، بتجيب بيها 20 بيضه، بعد 10 سنين تجيب بيها 3 بيضات. خلاص كده. فنتيجه ده حصل عندك كوارث بقى كتيره جدا على المستوى المجتمعي. زي ايه؟ زي ان انا دلوقتي سلفتك 10000 جنيه، خلاص جيت بعد 3 سنين عايز اخدهم منك. خلاص ال10000 جنيه دول بقى ال10000 جنيه من 3 سنين كانوا بيجيبوا مثلا حاجه معينه، دلوقتي ما بقوش ايه، ما بقوش يجيبوها. فالحل ده ايه؟ الربا. الحل ده ايه؟ الربا. خلاص كده، ان انا اقول لك 3000 جنيه خلاص. فشوف قضيه يعني تحويل، لدرجه ان بعض الناس بيتهم الدول الكبرى وبيتهم النظام العالمي ان هو يعني ان ده كان وراه مؤامره. الله اعلم بهذا، يعني انا ما اعرفش الكلام صحيح ولا لا، بس بعض الناس بيقول ان ده كان وراه مؤامره عشان التحكم في العملات في العالم. خلاص كده، لان بقى العمله الوحيده اللي مرتبطه بالذهب في العالم هي ايه؟ الدولار. العمله الوحيده اللي مرتبطه بالذهب في الايه، في العالم، لذلك هي العمله الوحيده الثابته اللي ما بتتغيرش، ان هي الوحيده اللي مرتبطه بالذهب في العالم. خلاص كده، لكن باقي العملات مش مرتبطه بالذهب، فقيمتها الشرائيه بتقل ايه، بتقل زمن بعد زمن. لذلك انت دلوقتي يقول لك احنا لابد من الربا، تعمل فيه، تيجي دلوقتي يقول لك مثلا ابحث عن قرض حسب، مفيش حد دلوقتي بيخرج قرض حسب. ليه؟ لان هو هيديك 10000 جنيه، عقبال ما انت ترجعها له بعد سنتين ثلاثه اربعه مش هيبقى ليها ايه، مش هيبقى ليها قيمه. طبعا الحل في ذلك للناس، طبعا يعني مش الحل على مستوى الدول، الحل على مستوى الدول دي امور بقى يبحثها القائمون عليها، لكن احنا نقول الحل على مستوى الاشخاص، انك لما تحاول تقرض او تقترض ممكن تقترض بمعدن نفيس. يعني ممكن تقرض واحد مثلا، مش مشكله تقرضه خاتم من الذهب، هو مثلا خاتم 5 جرام ذهب يبيعه وياخد امواله، ولما يجي يرجع لك يرجع لك خاتم 5 جرام ذهب. يبقى انت كده ايه، مش محتاج للربا في حاجه، وفي نفس الوقت حفظت القيمه الشرائيه. ايه حفظت القيمه الشرائيه بتاعتك. عندك مثلا فلوس عايز تشيلها، فانت بتقول يا عم الشيخ لو شلتها في البيت قيمتها الشرائيه ايه، قيمتها الشرائيه هتضيع، فمضطر احطها في البنك. اقول لك لا، ممكن تشتري بيها ذهب، ممكن تشتري بيها ايه، تشتري بيها ذهب مثلا، جنيهات من الذهب او قيمه من الذهب او كذا، وتشيلها في ايه، في صوره ذهب، فده يحفظ القيمه الشرائيه بتاعتك. على اي حال يعني، معلش يا شيخ، من الناحيه التجاريه الذهب حاليا دايما لما بتشتري لما بتيجي تبيع حتى لو الجرامات دي غليت برضه بتخسر، علشان ما ماشي. بس انت خساره هنا ايه، خساره بسيطه. انا بتكلم دلوقتي انخفاض القيمه الشرائيه دي خساره فادحه. يعني انت لو معاك 50000 جنيه دلوقتي بعد 5 سنين، واخد بالك؟ يعني انا دلوقتي مثلا الشقق، انا بقول لك مثلا من سنه 2005 تقريبا، 2005 لغايه دلوقتي الشقق سعرها زاد 3 مرات. يعني انت في عصر من العصور 60000 جنيه كانت تجيب لك شقه في حلوان مثلا، واخد بالك؟ دلوقتي اقل شقه مثلا عشان تقاق 180000 جنيه. فحصل ايه، ان القيمه الشرائيه قلت بمقدار الثلث. يعني ال 60000 جنيه دول بقوا يساوي 20000 جنيه، بقوا يساوي قيمتهم الشرائيه بقت قيمه ايه، 20000 جنيه. فانت الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. يبقى قيمته الشرائيه ايه، يبقى الجرام ذهب كان يشتري مثلا 50 بيضه. خلاص كده، بعد فتره الفلوس نزلت بس قيمه الشرائيه بتاع الذهب واحده، الجرام ده كان ب 40 جنيه غالي بقى 200 جنيه. معنى كده ان قيمته الشرائيه واحده، يعني هو ساعتها كان يشتري 50 بيضه وبعد دلوقتي بيشتري 50 بيضه برضه، قيمته الشرائيه واحده. اما النقود قيمتها الشرائيه بتنخفض. انت واضح الصوره عندك ولا مش واضح؟ خلاص. فدي اشكاليه كبرى نشات، ان النقود الان لا تصنع من الذهب والفضه، ودي الحقيقه اشكاليه كده. عشان تفك القرطه عشان المحطه عشان العداله عشان كل حاجه، ده معقول يعني دي مشكلة كبيرة الحقيقة، بتعرض مشكلة كبيرة، بتعرض ان انت دلوقتي بتقول لواحد ان انت تعملش ربا. طب ما عملش ربا ازاي؟ طب انا هسلفه 10000 جنيه اخدهم منه بعد 3 سنين، مش هيكون ليهم قيمة. طب نعمل ايه؟ لذلك بعض المعاصرين اجاز ان انت تضع بعض العلماء المعاصرين اجاز ان انت تحط دكتور محمد عثمان شوبير، وهذا الحقيقة باب خطر عظيم. انت كده بتفتح باب للربا. يعني انت دلوقتي اجاز عشان انت تعمل الموضوع ده، يبقى انت تنظر الى القوة الشرعية للمال، ما تنظرش الى قيمة المال. خلاص، طب انت الباب ده هتفتح باب للربا، يبقى انت هتقول لواحد سلفه 10000 جنيه وتاخد منه 12000 جنيه، ده عين الربا. فالحل ايه بقى؟ الحل ان انت تسلف شيء، تقرض شيء له قيمة شرعية ثابتة. خلاص، له قيمة شرعية. نفس الموضوع برضو، نفس قصة الإيجار القديم. هو زمان مثلا، وحتى مش ايجار قديم، ايجار حديث. انت دلوقتي اي حد بيأجر دلوقتي بيأجر سنه او 6 شهور. ليه؟ عشان القيمه الشرعيه بتاعت الفلوس. هو ما يقدرش ان هو يقول لك انا والله 300 جنيه. طب ال 300 جنيه دول بعد سنتين ما بقوش هم ال 300 جنيه من سنتين، فيعمل ايه؟ يبتدي يأجر لك سنه. فبالتالي بقى الراجل المؤجر ده يعني عايش في مشق ومصاعب، انه كل سنه بيتكبد ان هو عايز يعزل وعايز ينقل وكذا وكذا. كل المشق والمصاعب دي بسبب ايه؟ ان النقود ما بتصنعش من الذهب والفضه. النقود بتصنع من اوراق، حته ورقه كده، ورقه اصلا ملهاش قيمه. اللي بيعملها قيمه البنك المركزي، دي حته ورقه. يعني لو البنك المركزي جه بكره قال الجنيه ده مبقاش عمله، الجنيه اللي عندك في البيت ده ترميه، تولع فيه وتتدفى، ملوش اي قيمه. مش المفروض يا شيخ ان اصلا البنك المركزي او كده ما بيعملش، ما بيطبعش فلوس الا لما يكون في غطاء نقدي، اللي هو الغطاء النقدي ده كان زمان. دلوقتي ده انتهى، مش اي ارتباط الان ما بين الاموال وما بين الغطاء النقدي. بس هو مضبوط بايه؟ البنك المركزي ما يقدرش يطبع، يعني كل ما يطبع اكثر كل ما بالظبط يعني تضخم، والقيمه قيمه العمله هتنخفض. العمله هتنخفض. علوم هذه تفاصيل اقتصاديه انا برضه مش عايز اخش فيها. انا اللي يعنيني هنا عايز اقول لكم ان يعني هذا امر كان فيه ميزه عظيمه، وكان العلماء زمان يقولون ان الذهب والفضه دول معادن الحياه، لان يعني الحياه بتتوقف على هذين المعدنين. دلوقتي ما بقاش الامر ايه على هذا، وهذا ترتب عليه مفاسد ايه؟ ترتب عليه مفاسد عظيمه. وحتى كما قلت لكم ان في البعض بيذكر ان هذه مؤامره من النظام العالمي ومن القوى الاقتصاديه الكبرى، ان هم حولوا الذهب والنقود من انها بتصنع من الذهب والفضه لانها بتصنع من اوراق نقديه، ثم ربطوا بس عمله واحده اللي هي الدولار بالذهب. خلاص كده، فهي بقت العمله الوحيده لقوتها الشرائيه ثابته، وباقي العملات قوتها الشرائيه ايه؟ منخفضه. فبقت الاقتصاديات كلها اقتصاديات ايه؟ مهلهله، واقتصاديات باستثناء يعني ناخده بالدولار. طب يعني الدولار ده يقاس على الذهب والفضه الايه؟ ده زمان الدولار يقاس على الذهب. يعني عارف البلد الوحيده في العالم اللي هي ممكن البلد الوحيده في العالم هي ممكن تصنع تعمل دولار كده، يعني تعمل دولار دولار دولار ومش مش مش هيأثر عليها سلبا. يعني هي مثلا امريكا عايزه تقرض اي بلد في العالم، تصنع دولارات وتقرضها لاي بلد، ده مش هيأثر على قيمه الدولار، مش هيخفض قيمه الدولار. لا، انا ما قلتش الدولار مرتبط بالغطاء النقدي، انا قلت ان الدولار هو الوحيد اللي بيساوي الذهب. الدولار هو الوحيد اللي بيساوي الذهب، يعني قيمه الدولار الشرائيه ما بتنخفضش. قيمه الدولار الشرائيه ما بتنخفضش، مش لازم يكون عندها غطاء نقدي، لا في امريكا ولا في غيره، بس قيمه الدولار لا تنخفض، لا تتاثر قيمه الشرائيه الدولار. احنا بس مش عايزين نخش في الاقتصاد. انا اللي يعنيني هنا ايه؟ النقدان وما الذهب والفضه، لانهما اللذان كانت تصنع منهما النقود. الدرهم كان يصنع من الفضه، والدينار كان يصنع من ايه؟ الذهب. وتسمى الاثمان اللي هم ايه؟ الذهب والفضه. اخرج 20 مثقالا نصاب الذهب و100 درهم فضه فاحسبي زكاه كل ربع عشر وتضم قيمات اعراض اليهما تتم. يقول اي ان النصاب الذي يوجب الزكاه في الذهب 20 ايه؟ 20 مثقالا بلا خلاف. يعني الزكاه تجب في الذهب والفضه اذا بلغ كل منهما ايه؟ إذا بلغ كل منهما النصاب. والنصاب الواجب في الذهب هو إيه؟ هو 20 مثقالا بلا خلاف. يعني ما فيش خلاف بين العلماء في مقدار النصاب في إيه؟ مقدار النصاب في الذهب. وقوله هنا بلا خلاف يشير إلى أن هذا المعتمد الأكبر في نصاب إيه؟ الذهب هو إجماع أهل العلم. يعني ليس هناك نص، يعني في نصوص في نصاب الذهب لكن أكثرها إيه؟ نصوص ضعيفة. فالمعتمد هنا هو إجماع العلماء على أن نصاب الذهب إيه؟ 20 مثقال. قال والمثقال 4 جرامات وربع. يبقى نصاب الذهب كام؟ 85 جرام من الذهب الايه؟ من الذهب الخالص اللي احنا بنسميه 24 إراط. 85 جرام من الذهب الخالص بنسميه ايه؟ اللي بنسميه 24 إراط. طب لو كان اقل من كده، اقل من 24 إراط، خلاص يبقى انت تعمل بقى معادله حسابيه. تعمل ايه؟ تعمل معادله حسابيه تقول ال 24 فيها كام؟ فيها 85. يبقى ال 21 مثلا في كام؟ ما تضرب 21 في 85 على 24، اظن هيطلع 96 وحاجه. خلاص كده؟ بس كان حد كده مش خلال 85 وقرار 21 لا ازاي؟ احنا قدامك اقول الكلام اهو. يعني احنا مش ما قلناش الرقم النهائي، احنا دلوقتي بنحسبناها مع بعض. نصاب الذهب كام قلنا؟ 20 ايه؟ 20 مثقال. المثقال كام؟ 4.25. ده ب 4.25 في 20 يديك كام؟ 85 ذهب خالص. الذهب الخالص ده 21 ولا 24؟ 24 خلاص. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في 85 جرام من الذهب الخالص. اما اذا كان غير خالص فالعبره ايه؟ فالعبره بالقدر الخالص فيه. يبقى احنا ال 96 دول اللي هم ال 96 21 جواهم 85 ايه؟ ذهب خالص. جواهم 85 جرام ذهب خالص. اهو العبره بقى بال 85 دول. خلاص؟ واضح ولا في اشكال؟ قال ونصاب الفضة 100 درهم. قال ومئة درهم فض ومئة درهم فض فاحسبي. قال فنصاب الفضة 100 درهم لحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ليس فيما دون إيه؟ خمس أواق صدقة. والأوقية 40 درهم. إحنا عايزين نعرف الإيه؟ المئتين درهم جت منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والأوقية، الأوقية هذا مقدار إيه؟ مقدارنا الفضة. الأوقية 40 إيه؟ 40 درهم. يبقى نصاب الفضة كام؟ 100 درهم. ركز معايا بقى. قل وكل 10 دراهم 7 مثاقيل. احنا عايزين نرجع المثقال عشان المثقال 4.25 جرام، فعايزين نحسب ايه؟ نصاب الفضه. عايزك تركز معايا عشان تعرف نصاب الفضه جه منين. لما نقول 595 جرام دي جت منين، تبقى انت فاهم اصلها ايه. انت راجل طالب علم غير الراجل العادي اللي بيجي يسال نصاب الاموال كام، نقول له قيمه كذا وخلاص. لا، انت راجل طالب علم لازم تعرف الموضوع اصله ايه. اصله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق ايه؟ صدقه. يبقى دل على نصاب الفضه كام؟ 5 اواق. طب الاوقيه كام؟ 40 درهم. يبقى نصاب الفضه كام؟ 100 درهم. خلاص؟ يبقى 200 ايه؟ 200 درهم. كل 10 دراهم بتساوي كام؟ 7 مثاقيل. يبقى ال 200 درهم بيساوي كام مثقال؟ بالظبط. هنضرب ال 200 في ال 7 على ال 10. 200 في ال 7 على ال 10 يبقى 1400 على 10 تبقى 140 ايه؟ تبقى 140 مثقال. يبقى قال وكل 10 دراهم 7 مثاقيل فيكون النصاب 140 مثقالا. يقول والمثقال 4.25 جرامات فيكون النصاب 595 جرام من الفضة الخالصة. قال والعبرة بخالص المغشوش. المغشوش ده اللي هو ايه؟ اللي هو فيه بتضاف اليه مواد اخرى. طبعا المغشوش ده ملوش علاقة بال يعني بالدارج في عرف الناس ان الغش يعني ان واحد بيضحك على واحد. لا، المقصود المغشوش هنا هو المخلوط بغيره، سواء كان هذا بقى في نصب او في كذا او مفهوش، يعني ملوش علاقة بالمعنى الشرعي لمعنى الغش. يعني المقصود المغشوش هو المخلوط بايه؟ بغيره. فاذا كان الفضه او الذهب مغشوشين اي مخلوطين بغيرهما، فالعبره هنا بالايه؟ بالخالص. يبقى العبره ان يكون هناك في الذهب 85 جرام خالصه من الذهب، وفي الفضه 595 ايه؟ جرام خالصه من الفضه. فلو كان مغشوشا بغيره يبقى انا هبتدي احسبها بحيث ان انا ايه؟ بحيث ان انا اعرف هل فيها القدر المقصود من الفضه ولا ايه؟ ولا ما فيها. عشان كده احنا قلنا نحسب بنصاب الفضه، مصلحه الفقير في نصاب الفضه مش نصاب الذهب. معظم الناس شغاله بالذهب وخلاص. والله هو ده قول طائفه من العلماء. هو ده هو الكلام بتاع حضرتك هو الصح. هو القول ده اشتهر ليه؟ عشان هو ده القول اللي ذكره الدكتور قضاء في كتاب فقه الزكاه، وكتاب ده طبعا منتشر جامد وكذا. فالدكتور قضاء عمل ايه؟ قال لك هو دلوقتي راجل عنده اربع جمال، الاربع جمال دول بكام؟ الجمل دلوقتي بكام؟ جيله مثلا جمل غالي. 15 كام؟ 15 متهيألي اكتر من كده. 20 قول 20,000. اربع جمال بكام؟ ب80,000. قال لك يعني انا هيبقى عندي واحد هيبقى عنده مثلا 3,000 وعليه زكاه، وواحد تاني معاه مثلا 80,000 وما عليهوش زكاه. انا عايز قياس، يعني قياس فيه اشكال. لان انا لحضرتك المره اللي فاتت قلت ايه؟ اللي بيمتلك ب مرتين بس وما كملش النصاب وكذا وما كملش وكذا وما كملش اللي هو الجنس طالما الاجناس اختلفت ما نطلعش عليها زكاة. ده كلام صح ليه؟ عشان الاحتكار. فهو هو الشرع صح يعني الشرع يعني احنا كلنا بنسمع بيتاكد ان الشرح والقران يعني ايه لا صحيح صحيح بالنسبه يعني صحيح تماما طبعا فهو فهو فعلا كده ان ممكن ممكن ان واحد لا وهو هو هو القياس هنا ما ينفعش ليه لان انا انا انا انا انا انا القياس ينفع لو قلت ان الراجل معاه 3000 جنيه ده عليه شال وانا قلت عليه شال ده انا هاخد منه بقدر ماله يعني هو عليه معاه 3000 جنيه مثلا ال 1000 جنيه هاخد منه 25 جنيه يبقى انا خدت منه ايه 75 جنيه لكن الراجل اللي هو مثلا عنده مثلا 80000 جنيه ده لما يبقى عنده 5 جمال هاخد منه ايه شاه ب 1000 جنيه ولا كذا يبقى انا هنا القياس هنا ايه القياس هنا طب ما انا لو واحد بيمتلك فعلا 600 جرام فضه فعلا بيمتلك 600 جرام فضه قدرهم قد ايه 4000 قدرهم 4000 جنيه عليه زكاه ولا معلوش عليه بالاجماع صح كده يبقى القياس هنا في خلاف هو يبقى ليه القياس هنا في شيء ليه مهنه ثانيه يعني انا موظف ودي تحاول اشرب معاك اصلا عليهم اما الثاني اللي بيمتلك الشاه واحده والجمل واحد دي مهنته ممكن ما يطلعش بقى يعني هو ايه القياس فعلا مش مطلوب صحيح تبقى مصدقه بالظبط صحيح هو يعني على اي حال هو دي قاعده ايه قاعده المذهب ان العبره هنا بايه مصلحه الفقير فقال قال والواجب في ذلك احنا قلنا والعبره بخالص ايه والعبره بخالص المغشوش قال والواجب في ذلك ربع العشر بلا خلاف يبقى خلاص يبقى الواجب في الذهب والفضه هو ايه الواجب في الذهب والفضه هو ربع العشر قال بلا خلاف ففي حديث ابي بكر في حيث ابي بكر اللي هو حديث الصدقات اللي احنا ذكرناه المره السابقه حد فاكره معاكم هنا في المنزله دي فهو منزله حديث الصدقات في اخر الحديث بقى هتلاقي في اخر حديث ايه قال وفي الرقه ربع العشر وفي الرقه ايه ربع العشر الرقه اللي هي ايه اللي هي الفضه فالواجب في ذلك ربع العشر بلا خلاف قال ويضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب هذه المسائل اللي اختلف فيها اهل العلم هل يضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب ولا لا خلاص فبعضهم قال لا يضم الذهب الى الفضه لان القاعده اللي انت ذكرتها قبل ذلك انه لا يضم جنس الى اخر ولا شك ان الذهب جنس والفضه ايه والفضه جنس اما في المعتمد هنا من المذهب قال ويضم الذهب الى الفضه في ايه في تكميل النصاب طب ليه انت استثنيت الذهب والفضه من عموم القاعده التي ذكرتها انه لا يضم جنس الى اخر قال لان مقاصدهما متفقه لان مقصد الذهب ايه هي النقديه او الثمنيه ومقصد الفضه هي الثمنيه فمقاصد الذهب والفضه متفقه فاشبه نوعي الجنس يبقى هما بيشبهوا الجنسين من جهه ان ده جنس وده جنس وبيشبهوا النوعين من جهه ان مقاصدهم متفقه زي ما يكون ده نوع من القمح وده نوع اخر من ايه من القمح قال ان مقاصدهما متفقه فاشبه نوعي الجنس ويكون الضم بالاجزاء يعني ايه الضم بالاجزاء برضه دي المسائل اللي اختلف فيها اهل العلم هل الضم هنا يكون بالقيمه ولا بالاجزاء يعني ايه الضم بالقيمه يعني ايه الضم بالاجزاء الضم بالقيمه يعني انا هحسب ايه انا عندي مثلا 10 دراهم مثلا 10 دينارات من 10 دنانير من الذهب خلاص كده عندي 10 دنانير من ايه من الذهب وعندي 100 درهم من الفضه عندي 100 درهم من الفضه خلاص كده الضم بالقيمه ان انا هعمل ايه هحسب قيمه ال 100 درهم من الفضه بيساوي كام دينار ذهب فممكن الاقي مثلا ان ال 100 درهم من الفضه بيساوي 8 دينارات ذهب يبقى انا معايا قد ايه دلوقتي 18 دينار من الذهب صح كده طيب انا عليا زكاه ولا معلش معلش لان الزكاه 20 دينار اللي هو 20 مثقال المثقال بيساوي دينار خلاص كده المثقال بيساوي ايه بيساوي دينار يبقى انا الزكاه دلوقتي ما بلغش عندي النصاب اللي هو ايه اللي هو 20 دينار يبقى انا لا تجب عليا الزكاه لو قلت ان الضم هيكون بالقيمه لكن لو قلت ان الضم هيكون بالاجزاء اقول انا عندي 10 دنانير من الذهب ده بيساوي قد ايه من النصاب نصف النصاب خلاص يبقى كام جزء من النصاب هنا ده التقدير بالاجزاء يبقى ده بيساوي ايه نصف النصاب وعندي 100 درهم من الفضه ده بيساوي ايه ها قد ايه من النصاب نصف النصاب برضو انا عندي النصاب 200 يبقى ده بيساوي نصف النصاب يبقى انا عندي نص ونص تكون عندي يبقى عندي نصاب ولا لا يبقى انا لو قدرت بالقيمه مش هيبلغ النصاب لو قدرت بالاجزاء يبلغ ايه النصاب فزي اختلف اهل العلم هل لو قلنا الذهب على القول بضم الذهب الى الفضه هل التقدير يكون بالقيمة أم التقدير يكون بالإيه بالأجزاء فقال المعتمد المذهب هنا قال يدم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب هذه المسألة الأولى والمسألة الثانية يكون الضم بالإيه بالأجزاء خلاص كده يبقى أنا هفترض مثلا عندي صيغة من الفضة وصيغة من إيه من الذهب خلاص كده هشوف والله هجوزن الفضة الذهب اللي عندي هلاقي كام هلاقي مثلا الذهب اللي عندي مثلا نفترض هلاقيه مثلا 45 جرام ده مثلا تقريبا، قولي بقى انت عندك كده ايه نص نصاب ده، جيت وزنت الفضه لقيتها مثلا 300 جرام فضه، يبقى انت عندك نص ايه نص نصاب فضه، يبقى اجتمع عندك كده ايه اجتمع عندك نصاب من الذهب والفضه خلاص. يبقى في هذه الحاله وجبت عليك ان تخرج 2.25% من 2.5% من هذا النصاب. طب هخرج من الذهب ولا هخرج من الفضه؟ خلاص تخرج من ايهما شئت، تخرج ايه تخرج من ايهما شئت. قال زكاة كل ربع عشر وتضم قيمة أعراض إليهما تتم. قوله وتضم قيمة أعراض إليهما تتم أي يضم إليهما قيمة عروض التجارة. إحنا كما سنأتي إن شاء الله تعالى، عروض التجارة دي هو أي شيء متقوم متمول اشتراه الإنسان بنية بيعه، أي شيء أنت اشتريته بنية أنك إيه بنية أنك تبيعه خلاص، زي اللي هو عادة التجار بيشتري بضاعة عشان يبيعها، هو ملوش دعوة بقى البضاعة دي، هو مش بيشتري الشاي عشان عايز يعمل شاي ولا بيشتري السكر عشان عايز يعمل سكر، ده هو بيشتري الشاي والسكر ليه بنية انه يبيعهم، يعني النظر عنده ليس الى عين هذه السلع وانما النظر عنده الى قيمتها خلاص. فهذه تجب فيها ايه الزكاة خلاص. فقال ان هذه الاشياء اللي هي بتسمى عروض التجارة تضم الى الذهب والفضة. ليه؟ لان احنا اصلا ما هو الدليل على اخراج الزكاة في عروض التجارة؟ ليس هناك دليل خاص في اخراج الزكاة في عروض التجارة، وانما العلماء قالوا ان عروض التجارة هذه اموال، لان النظر في عروض التجاره ليس الى عينها وانما الى قيمتها خلاص. وهذا طبعا مساله فيها خلاف، بس هذا مذهب الائمه الاربعه وجمهور العلماء خلاص. عمر الخطاب مش قال له قوم بالعمل؟ لا يعني ما فيش، ما دام يرد عن عمر حقيقه وجوب الزكاه في عروض التجاره، فالاحتجاج في ذلك في وجوب الزكاه في عروض التجاره في بالقياس خلاص. فقاسوا هذه على النقود، قالوا ان عروض التجاره هذه ليست عينها مقصوده وانما المقصود فيها ايه قيمتها، مقصود فيها قيمتها، فاشبهت ايه فاشبهت النقود خلاص. طب لما اجي احسب بقى خلاص، احنا هنيجي ان شاء الله احكام عروض التجاره في المحاضره القادمه. الشاهد هنا انا لما اجي احسب زكاتي عندي ذهب وعندي فضه وعندي عروض تجاره، هعمل ايه بقى؟ لو عندي مثلا ربع نصاب من الذهب وربع نصاب من الفضه وعندي عروض تجاره تساوي نصف نصاب من الذهب او نصف نصاب من الفضه، هعمل ايه بقى؟ هضم هذا الى هذا الى ذاك في تكميل ايه في تكميل النصاب. ليه؟ لان الذهب والفضه اصلا تخرج فيهم الزكاه لانهما من ايه لانهما من النقود. لا ما هي مش هتفرق، انا مش هتفرق دلوقتي عندي، انا ما انا هخرج من اي ما شئت بقيمه النصاب. انا دلوقتي عندي قيمه النصاب قد ايه؟ قيمة النصاب مثلا نفترض ان قيمة النصاب مثلا 20 دينار من الذهب، هخرج الزكاة من الذهب او الفضة بس بقيمة ايه؟ بقيمة دينارين ونص من الايه؟ مش هيبقى 20% او 2.5% قصدي من النصاب. ايه؟ ازاي هيبقى كتير؟ لا انت مش فاهمني بقى. بص انا دلوقتي عندي نصف نصاب ذهب ونصف نصاب ايه فضه خلاص كده. لما اجي اقوم هذه الاشياء قيمتها واحده خلاص، لما اجي اقوم انا الكتاب ده خلاص، الكتاب ده انا لو جيت قيمته بالذهب خلاص هلاقي قيمته ايه دينار ذهب مثلا خلاص، لو جيت قيمته بالفضه هلاقي قيمته مثلا ايه 10 دراهم فضه خلاص كده. طيب المفروض ان الدينار الذهب بيساوي 10 دراهم فضه صح كده، لان طالما ده قيمته دينار ذهب وطالما ده في نفس الوقت قيمته 10 دراهم فضه، يبقى لابد ان الدينار الذهب بيساوي 10 دراهم ايه بيساوي 10 دراهم فضه. فيستوي عندي لو انا قيمت بالذهب لما في الاخراج بقى، في الاخراج لما انا هاجي اخرج واحسب القيمه اللي عندي خلاص، هحسبها بالذهب او احسبها بالايه بالفضه، ساوت 20 دينار ذهب مثلا او ساوت مثلا 185 درهم فضه، في الاخر انا هخرج ايه 2.5% من هذا القدر. من القيمه الكليه اخرج ربع العشر من القيمه الكليه فهمني، يعني انا دلوقتي عندي ربع نصاب ذهب خلاص وثلاث ارباع نصاب ايه فضه خلاص. انا دلوقتي واجب عليا زكاه، واجب عليا ايه واجب عليا زكاه، لان احنا قلنا الزكاه تضم هنا بالايه بالاجزاء خلاص. طيب لما اجي احسب بقى القيمه الكليه هلاقي القيمه الكليه مثلا بتساوي 18 دينار فضه ذهب خلاص او 150 درهم فضه خلاص. طالما القيمه الكليه بتساوي 18 دينار ذهب او 150 درهم فضه لازم ال 18 دينار ذهب بيساوي 150 درهم ايه فضه. فانا لما اجي اخرج هقول والله انا عندي الفضه اكتر طب انا هخرج بالفضه بالظبط الله يفتح عليك. يبقى انا القيمه الكليه عندي واحده مش هتفرق. القيمه الكليه عندي ايه؟ القيمه الكليه عندي واحده. عارف عامل زي ايه؟ زي احنا في عصرنا دلوقتي مثلا الكتاب ده هتقول لي والله خرج الزكاه عن الكتاب افترض يعني ده من علوم التجاره خرج الزكاه عليه خلاص كده. هقول لك طيب افترض ان انا مثلا في بلد ثانيه والله انا لو قاومته بالجنيه هيساوي مثلا ايه 50 جنيه لو قاومته بالريال السعودي هيساوي 100 جنيه صح كده. تفرق معايا لو انا خرجت بالجنيه لو انا خرجت بالجنيه المصري هيبقى هيساوي كام الزكاه؟ جنيه وربع. لو خرجته بالريال هتساوي كام الزكاه؟ 2 جنيه ونص صح. ما هو الجنيه وربع بيساوي 2 ريال ونص مش هتفرق. لا هو المقصود ان هو هيطلع من ايهما يطلع من الذهب او يطلع من الفضه خلاص. فالعبره هنا بالقيمه الكليه. القيمه الكليه لن تختلف. حد يا اخوانا مش فاهم؟ حد واقفه معدي الحته دي؟ حد هنحول هنخليها كلها يا فضه هنخليها قيمه كليه سواء بالذهب او بالفضه وتخرج من اللي انت عايزه. يعني انا لو عايز هم الاثنين ونص في المية. بس انا دلوقتي عندي ذهب وفضه واحد عايز يخرج بالذهب واحد عايز يخرج بالفضه مش تفرق لان القيمه الكليه بالفضه هي القيمه الكليه بالذهب. لان انا لو حولت خلي بالك انا لو حولت الذهب الى فضه هحوله بقيمه دلوقتي خلاص. فصار الدينار فضه بيساوي 10 دراهم ما فرقتش زي بالظبط. انا دلوقتي لما احول معايا جنيه زي ما معايا 2 ريال مش تفرق صح. الجنيه هو ال 2 ريال خلاص. انا بخرج قيمه ايه؟ فانا قومته بالجنيه قومته بالريال مش هتفرق. مش تقول لي مشقه عليا لقمتولي بالريال ما هي ابن الحلال واضح. بس القيمه مش هتفرق حتى لو خرجت بنصاب الذهب يعني لا ما هو حساب النصاب ده حاجه ثانيه. ده حاجه ثانيه حساب النصاب ده ده قضيه اخرى. نعم اللي هي القضيه الاولانيه اللي هي مصطلح كتير ان انا احسب النصاب للفضه. اه احنا دلوقتي هنيجي لقضيه النقود. انا كنت ناوي اخليها المره الجايه بس انتوا عشان يعني الاسئله كثرت فيها نتكلم في قضيه ايه؟ في قضيه النقود الاموال اللي هي الاموال الايه؟ الاموال النقديه. هو طبعا قديما كان العلماء عندهم نقود. في فرق بين النقود والفلوس. في الماضي كان في فرق بين النقود والفلوس. النقود ايه الفرق؟ ان النقود كانت بتصنع من الذهب والفضه، عملات بتصنع من الذهب والفضه، الدرهم والدينار. والفلوس كانت عملات تصنع من غير الذهب والفضه. يعني كان في زمان في او حاجات تانية غير ذهب. كان في مثلا رصاص، نحاس، حاجات كده بسيطه زي الفكه اللي انت بتستخدمها دلوقتي. هما كانوا بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا الفلوس دي كعملات قيمتها اقل من الدينار والايه والدرهم. كانوا بيسموها ايه؟ الفلوس. طبعا العلماء اختلفوا هل الفلوس دي فيها زكاه ولا لا. اكثر العلماء على ان الفلوس دي ليست فيها ايه؟ لا تجب فيها الزكاه، وان الزكاه الواجبه هي من الذهب والفضه. طيب احنا جينا في هذا العصر العصر الحديث حصل حاجه غريبه جدا، ان بقت النقود لا تصنع من الذهب والفضه، وصارت الاوراق النقديه بتحل محل ايه؟ الذهب والفضه. فاول ما ابتدت النقود تظهر الى السطح وبدا الناس يتعاملون بها وبدات قيمه هذه يعني قدر قوه الانسان الماليه تتوقف على قدر ما عنده من هذه النقود خلاص كده. اختلف العلماء في حكم هذه النقود كيف نكيفها، كيف نكيف هذه الاوراق النقديه. فبعضهم قال دي الفلوس يا اخوانا احنا مش محتاجين ايه مش هنخترع العجله، ما دي الفلوس اللي الفقهاء ذكروها زمان. يبقى انا عندي النقود الاوراق النقديه اللي في دي هي دي الفلوس اللي العلماء تكلموا عنها في ايه في القديم وحكموها حكم الفلوس. طبعا هذا القول باطل. ليه؟ لان لوازم هذا القول باطله. لان انا لو قلت ان النقود اللي في ايد الناس دي هي دي الفلوس اللي الفقهاء تكلموا عنها القديم مش مفيش زكاه. ده في اكتر من كده، مفيش ربا، مفيش ربا خلاص. يبقى مش هيبقى فيه ربا خلاص كده، مش هيبقى فيه ربا. لان انت دي اوراق نقديه، دي لا ذهب اللي اصناف الزكاه ايه، اصناف الربا ايه، الذهب والفضه، ودي لا هي ذهب ولا هي فضه خلاص كده. طيب بعضهم قال لا والله دي مش ايه، دي الاوراق النقديه دي ما هياش ايه، ما هياش فلوس، لكن الاوراق النقديه دي ذهب. الاوراق النقديه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ذهب. انا بدون ما ادخلكم في خلافات كتير، طبعا ظهرت بقى اقوال كثير واقوال كثيره وكثر بقى التنازع. في اول ما ظهرت هذه النقود كثر التنازع الاجتهادات الفقهيه ورد العلماء بعضهم على بعض. الذي استقر عليه الحال والذي استقرت عليه المجامع الفقهية بلا خلاف بينها إلا شذوذ بقى هنا أو هناك. لو واحد طالع كده عايز يشتهر أو الله أعلم بالنوايا يعني ممكن واحد طالع كده يعني اجتهاده يؤديه يقول لك لا دي الأموال دي كذا ولا كذا. الذي استقر عليه الحال أن الأوراق النقدية هي نقد مستقل كالذهب وكالفضة. يبقى أنا النقود عندي لم تصل نقدين فقط، بقى عندي النقود ثلاثة، الذهب والفضة والأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس. فالذي استقر عليه استقرت عليه المجامع الفقهية أن أوراق النقدية هذه نقد مستقل وأن كل عملة نقد مستقل بذاته. طب إيه اللي يترتب على هذا؟ أول حاجة أن أوراق النقدية دي فيها إيه؟ فيها زكاة. أوراق النقدية دي فيها إيه؟ فيها زكاة لأنها صارت نقد كالذهب والفضة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذهب والفضة ذكر الذهب والفضة لأنها كانت الأشياء التي أو كانت المعادن التي تستخدم في صنع النقود خلاص. فصارت الأوراق النقدية الآن حكمها حكم هذا إيه؟ هذا المعدن. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، طب أنا لما أجي أحسب الزكاة في الذهب والفضة أحسبهم بالذهب ولا أحسبهم بالفضة؟ طبعا كثر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، بعضهم يقول بالذهب والبعض يقول بالفضة والبعض يقول بالأحظ للفقير خلاص كده. وكما قلنا الطرق ذكرناها بالذهب وتابعوا على ذلك أقوام خلاص. لكن يعني قاعدة قياس المذهب هنا أن العبرة بإيه؟ مصلحة الفقير، العبرة بمصلحة الفقير. فإحنا في زماننا هذا مصلحة الفقير فين؟ كما ذكرنا أن تقوم النقود بالفضة. يبقى أنا أشوف 595 جرام فضة بيساوي كم من المال، يبقى هو ده نصاب إيه؟ يبقى هو ده نصاب المال. الحاجة الثانية أن صارت هذه النقود يجري فيها إيه؟ يجري فيها الربا. يبقى أنا لو بعت جنيهات بجنيهات، عملة بعملة نفس العملة، يعني جنيهات مصرية بجنيهات مصرية، فلابد أن يتوفر شرطين، مثلا بمثل ويدا بيد. طب لو بعت عملة بعملة أخرى يبقى لابد أن يتوفر شرط واحد اللي هو أن تكون إيه؟ يدا بيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا إيه؟ فبيعوا كيف شئتوا خلاص. هذا الكلام، هذا التفصيل، طبعا الكلام في الربا هيجي في موضوعه، أنا اللي يعنيني هنا إيه؟ الزكاة. هذا التفصيل خلاص استقر عليه القول عند المجامع الفقهية، فيش حد دلوقتي بيخالف هذا إلا شذاذ هنا أو هناك. لكن الذي استقر عليه قول المجامع الفقهية أن النقود هي نقد إيه؟ هي نقد مستقل كالذهب والفضة. يبقى أنا بقى عندي ثلاث نقود، ذهب وفضة وإيه؟ ونقود، فتجب فيها الزكاة كما تجب الزكاة في الإيه؟ في الذهب والفضة. يبقى أنا افترض دلوقتي واحد عنده ذهب مثلا، عنده 10 دنانير من الذهب، أو عنده مثلا 50 جرام من الذهب، وعنده أموال، هذه الأموال بتساوي قيمتها قيمة 50 جرام من الذهب، قيمة 50 جرام من إيه؟ من الذهب، أو بلاش نقول قيمة 50 جرام من الذهب، قيمة نصف إيه؟ نصف نصاب مال، نصف نصاب المال أو نصف نصاب الفضة، هل تجب عليه الزكاة ولا لا تجب؟ تجب على الزكاة. يبقى المال هنا يضم إلى الذهب والفضة لإيه؟ علشان المال هنا نقد مستقل كالذهب وكالفضة. فيضم إلى الذهب والفضة في تكميل إيه؟ يضم إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب. واضح؟ ولا في إشكال؟ نقرأ شوسف. نقرأ البيت نختم بقى بزكاة الحلي. ولا زكاة في مباح من حلي إعارة أعد أو مستعمل. هيبتدي يتكلم عن زكاة الحلي. والحلي كما تعرفون فيه خلاف كبير بين أهل العلم، لكن المذهب هنا فرقوا بين نوعين من الحلي. الحلي طبعا اللي هي زي الصيغة أو الجواهر التي يستخدمها إيه؟ التي يستخدمها الناس، وهذه الجواهر غالبا تصنع من الذهب وقد تصنع من إيه؟ وقد تصنع من الفضة. طبعا إن صنعت من غير ذلك من الجواهر أو اللآلئ الثمينة فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة فيها. لكن إحنا نتكلم هنا على التي تصنع من الذهب أو التي تصنع من الفضة. فالتي تصنع من الذهب وتصنع من الفضة لها أحوال، إما أنها تكون معدة للاستعمال أو للإعارة، معدة للاستعمال أو للإعارة، يعني واحدة بتقتني مجموعة من الذهب بغرض نية تلبسهم، ما لهاش نية تاني غير نية إيه؟ تلبس هذا الذهب، أو إن هي ما عندها مجموعة من الذهب بتعيرهم للناس، يعني بتساوي واحدة مثلا صاحبتها عندها جايبة شوية ذهب لنفسها وشوية ذهب بتسلفه مثلا إيه؟ واحد عندها فرحة الدولة وكذا، هذا معد إيه؟ هذا يسمى المعد للإعارة. فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو الذهب المعد للكراء أو معد للنفقة أو معد للتجارة. الكراء اللي هو إيه؟ اللي هو الإجارة. واحد عنده مثلا ذهب، قد يكون ده مش موجود دلوقتي، كان موجود قديما، إن واحد عنده ذهب بيأجره، واحد عندها فرح تيجي تأجر الذهب مثلا في هذه الليلة، ما عرفش كان ده موجود دلوقتي ولا لأ، بس هو على أي حال كان موجود زمان، ممكن مثلا ليه ربما كان ايجاره ذهب، يبقى هي عندها ذهب معدل الايجار او معدل النفقه، يعني زي ما احنا كنا بنذكر كده من شويه، واحد عنده اموال وخايف الاموال دي قيمتها الشرائيه تقل، يروح يجيب صيغه ويشيلها عنده عشان يحافظ على القيمه الشرائيه. اول حاجه الثالثه معدل التجاره زي محلات ايه، محلات الصيغه. المعتمد مذهب الامام احمد ان الذهب المعد للاستعمال او المعد للاعاره لا زكاه ايه، لا زكاه فيه. اما الذهب المعد للقراء او معد للنفقه او معد للتجاره فهذا تجب فيه، تجب فيه الزكاه. قال قال اي لا زكاه على المذهب في حلي مباح. يبقى اول قيد عندي ان يكون هذا الحلي ايه، ان يكون هذا الحلي مباحا. ازاي ممكن يكون محرم؟ مغصوب، او ممكن يكون متخذ على هيئه غير جائزه. مش احنا ذكرنا قبل ذلك في كتاب الطهاره انه لا تجوز اتخاذ انيه الانيه من الذهب والفضه. فواحد مثلا عنده كوبايه ذهب، فهذه ايه، هذا حلي ايه، هذا حلي محرم، حكمه هيجي بعد شويه. فيقول لا زكاه على الذهب في حلي مباح. اول حاجه ان يكون ايه، اول حاجه ان يكون مباح. ثاني حاجه قال معد للاعاره او الاستعمال، فلا بد ان يكون معد للاعاره يعني للاقراض، يعني الاعاره طبعا فرق بين العاريه والقرض يعني، بس احنا بنقول الاقراض على سبيل الايه، المجاز. معد للاعاره او معد للاستعمال، ولو لم يستعمل او يعار. يعني ممكن واحده جايبه صيغه والصيغه دي ركناها عشان تلبسها في يوم من الايام، بس هي لغايه لا تسمى ما تستهاش. العبره هنا بنيتها، نيتها ايه، نيتها ان جايبها عشان تلبسها، يبقى خلاص، يبقى هذا صار ذهبا معدا. لذلك وقال ايه، ولا زكاه في مباح من حلي اعاره اعد. يبقى هو معد للاعاره ولو لم يعر، او معد للاستعمال ولو لم يستعمل. طبعا طبعا النيه بتفرق. طبعا انا دلوقتي لو اديتك، قلت لك يا شيخ محمد معاك مثلا 10 جنيه، قلت لك بيعني ال 10 جنيه دي خلاص كده، وانا هديك مكانها مثلا 10 جنيه بعد شهر، ينفع؟ بيعها لي، قلت لك انا بيعها لي ب 10 جنيه هديها لك بعد شهر، ينفع؟ ما ينفعش، يدا بيد مثل ما انت. قلت لك سلفها لي وهديها لك بعد شهر، ينفع؟ طب ما هي هي هي نفس الصوره بالظبط، لكن البيع ما ينفعش والقرض ينفع. يبقى هنا النية طبعا تؤثر في الحكم، طبعا شك انها تؤثر في الحكم. وكان اصلا يبعد ان واحده تلبس كل الصيغه اللي عندها، يعني اكيد واحده تجيب صيغه بتلبس بعضها وبتبقى شايله بعضها، بتلبسها في بعض الاوقات وممكن ما تلبسهاش خالص. فالعبره هنا بالنيه، هي جايبه الصيغه دي ليه، نيتها ان هي تستعملها، يبقى خلاص، يبقى العبره هنا ايه، العبره هنا بالنيه. قال احمد فيه عن خمسه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد هنا قد يعترض يقول اليس قد جاء هناك من الاحاديث في زكاه الحلي، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في يدها حلي فقال هل أديت زكاة هذه، فقالت لا، فقالت تحب أن يصورك الله تبارك وتعالى صورا من النار. ووردت بعض الحديث بهذا المعنى. الجواب أن الإمام أحمد ضعف كل الأحاديث الواردة في هذا الباب. يعني الإمام أحمد قال أنه لم يصح في هذا الباب إيه؟ حديث مرفوع. طب واحد هيقول لي طب ليه الإمام أحمد ما خدش بالحديث الضعيف؟ مش أنت قبل كده قلت أن الإمام أحمد قد كان يأخذ الحديث الضعيف؟ قلنا قبل ذلك الإمام أحمد يأخذ الحديث الضعيف إمتى؟ لو لم يكن في الباب ما يدفعه. هنا إيه اللي يدفعه؟ خمسة من الصحابة. لذلك الإمام أحمد لما سئل في هذه المسألة قال فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد كان الغالب عليه، عند الإمام أحمد أنه يقدم أقوال الصحابة على الحديث الضعيف. يعني هو يأخذ الحديث الضعيف، نعم، إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، خلاص مفيش حاجة تدفع الحديث الضعيف ده، خلاص مفيش حاجة قدامه، سواء آية قرآنية أو حديث أصح منه، خلاص يأخذ بيه، يقول بالإمام. طب ما لو في هناك ما يدفعه، آية قرآنية أو حديث أقوى منه أو قول صحابي، الإمام أحمد يقدم قول الصحابي كما ذكرنا أو كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العربون. تلاقي الجمهور أهل العلم على إيه، على حرمة العربون، والإمام أحمد يبيح العربون. طب اشمعنى؟ هو في حديث ضعيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عن بيع العربان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع إيه؟ العربان. طب ليه الإمام أحمد ما خدش بيه؟ لأن عنده أثر عن عمر بن الخطاب أنه تعامل بهذه إيه؟ بهذه الصورة، بيع العربان، اشترى دارا وأعطى للرجل جزءا من ثمنها وقال إيه؟ وقال إن أتيتك بالباقي وإلا فولك. فهذا بيع إيه؟ هذا بيع. فالإمام أحمد قد يقدم قول الصحابة على الحديث اللي إيه؟ الضعيف. فقاعدة الإمام أحمد هنا منضبطة مضطردة، إيه هي؟ أنه يأخذ الحديث الضعيف إذا لم يكن في باب ما يدفعه، إذا كان في باب ما يدفعه لم يأخذ إيه بي. لذلك الرواية المعتمدة هنا عن الإمام أنه لا زكاة في الحلي المباح المعد للعارة أو الاستعمال لما ورد فيه عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا ذكرنا الموضوع ده يا عم الشيخ قبل كده كذا مره. احنا قلنا يا عم الشيخ ان الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الاعمال عند جمهور السلف، خلاص ده ملوش دعوه باللي احنا فيه. احنا هنا بنتكلم الاصل ان باب ابواب الحلال والحرام لا يؤخذ فيها بالحديث الضعيف، ده الاصل خلاص كده. طيب الاستثناء ايه بقى؟ انا عندي باب مساله من المسائل خلو من الاحاديث ما فيهاش حديث صحيح خالص، اعمل ايه؟ اخد بحديث ضعيف احسن، حديث قول منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم وان لم اتاكد من صحه نسبته، ولا اخذ بالاراء والاقوال والافكار والاهواء؟ هو ده ايه؟ مفيش. هو لو كان هو شرط واحد قال لا يكون الضعف شديدا، احنا قلنا ذلك الامام احمد دي برضه ما فتتش على الامام، هو ذكرها قال ايه؟ قال الضعيف يحتاج اليه في وقت، حيث لما يكون ضعف يسير يحتاج اليه في وقت، لما نتزنق مفيش في الباب خلو من الاحاديث هنعمل ايه يعني؟ نروح لقال فلان وعلان وتلتان، ولا نروح لحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وقالوا المنكر وابدا منكر، المنكر ابدا منكر، ده اللي هو اللي انت بتقول عليه بقى، اللي هو تبين خطأه، اللي انا تاكدت فيه ان الراوي اخطا في هذا الحديث، ده ارميه، ده ارميه على جنب خلاص خلاص كده. لكن انا ما تاكدتش من خطا الراوي، انا ما تاكدتش من ايه؟ من خطا الراوي خلاص. ففي هذه الحاله ايه يعني؟ عارف انت مثلا لما يجي مثلا واحد، انا افترض يعني في واقع الناس خلاص، انا محمد مثلا عندي ثقه وكريم، معلش كريم يعني كريم مثلا ايه، هو راجل ثقه ودين وكده، بس كريم بينسى وبيخدش باله يعني خلاص. جه محمد قال لي ده والله إيه، انت مثلا ليك فلوس عند فلان خلاص، هصدقه صح كده؟ هصدقه. جه كريم قال لي نفس الكلمه، هعمل ايه؟ مش هصدقه، بس هعمل ايه؟ والله هقول يعني اديني فاكر، الله اعلم ايه، يمكن كلامه يطلع صح، مش هرميه خالص. ليه؟ لان الراجل مش كذاب، بس هو الراجل بينسى، لا يعتمد عليه، لا يعتمد على حفظه. هي نفس القضيه، انا دلوقتي عندي الثقه جرى ولا حديث هاخده هعمل بيه، الكذاب ما روى ولا حديث هرميه. طب الراجل اللي هو في ضعف في حفظه ضعف لين الحديث ده، هاخد كلامه امتى؟ لما ما يكونش الباب خالص حديث خالص، الباب خلو من الاحاديث، هعمل ايه؟ هضطر الحديث الضعيف، ماليش حل تاني، هعمل ايه؟ ما خدتش الحديث الضعيف هنا، هعمل ده هعمل ايه؟ وعلى فكره دي مش قاعده الامام احمد بس، هو دلوقتي هل يجوز قتل الوالد بولده؟ لا يجوز. عند مين؟ عند جمهور اهل العلم، لم يخالف في ذلك الا مالك، الامام مالك، اذا اطرح الوالد والده الايه؟ للذبح. خلاص كده؟ طب ايه الدليل؟ لا يقاد والد بولد ضعيف، فيش دليل تاني في هذا الباب، فيش دليل تاني في هذا، ومع ذلك اخذ به جمهور اهل العلم. لا يقتل الولد ولد، يعني واحد قتل ابنه ما يتقتلش بيه. ايوه نعم خلاص، ما هو الحديث صحيح، هو ما فيش في غيره في الحديث ده في الباب، لا يقاد والد بولد، هذا الحديث ايه؟ ليس صحيح، لكن ما فيش غيره في الباب، وليس في الباب ما يدفع، فاخذ به ايه؟ فاخذ به جمهور ايه؟ جمهور العلماء اخذوا بذلك. فهذا ليس قاعده الامام احمد بس، هو ابو داود بيعمل في السنه، ابو داود بيعمل في السنه، مش قال ما فيه ضعف شديد بينت وما سكت عنه فهو صالح، قال ايه؟ ما فيه ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو ايه؟ صالح. يعني اللي فيه ضعف يسير ده داخل فين؟ في اللي سكت عنه، يبقى صالح ولا مش صالح؟ يعني ايه صالح؟ صالح للاستعمال، صالح للاحتجاج. امتى صالح الاحتجاج؟ لو لم يكن في الباب ايه؟ ما يدفع. لو كان في الباب ما يدفعه، في حديث صحيح صريح بيرد هذا الحديث، يبقى انا مش هاخد بيه. زي مثلا الحديث مثلا اللي هو ايه، اللي بعض الناس بيذكروا، ان انت اذا اذن الاذان وفي يد احدكم اناء ايه؟ شوف بس عشان تعرف المعاصرين القواعد عندهم يعني مختلطه شويه. هذا الحديث بيحتج بيه كثير من المعاصرين، يقول لك يجوز حتى لو الاذان اذن الاذان ان انت ايه؟ ان انت تشرب وتكمل شربك. ليه؟ الحديث بيقول ايه؟ اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته. خلاص، هذا الحديث اولا هذا الحديث ضعيف خلاص. طب تقول لي يا عم الشيخ انت ليه ما خدتش بيه؟ او ليه جمهور، طبعا جمهور اهل العلم الائمه الاربعه وغيرهم، على ايه؟ على انه اذا يعني دخل وقت الفجر، يعني اذا طلع الفجر فلا يجوز ايه؟ فلا يجوز ان الانسان يطعم او يشرب، ويجب عليه ان يضع الاناء الذي في يده. الله، طب ما في حديث اهو هقول لك ضعيف، العلماء الحديث ضعفين. طب العلماء الحديث ضعفين ما خدوش بيه ليه؟ لانه يخالف الايه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فانا لو خدت بهذا الحديث، يبقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ بخصص الايه، يبقى كلوا واشربوا حتى يتبينكم خيط ابيض من الفجر، الا ان يكون في يدك اناء. طب هل ينفع خصص ايه بحديث ضعيف؟ ما ينفعش. يبقى انا سبت الحديث، العلماء نفسهم هنا سابوا الحديث، هجروا العمل بيه. ليه؟ لانه يعارض الايه خلاص. فانت بتيجي في احد الابواب تقول لك اذا حديث ضعيف مش هاخد بيه. طب ما هو فيش في الباب غيره، ليس في الباب الا هذا الحديث، اخد بيه اولى ولا اركن للافكار والاراء؟ خلاص. فهنا طريقه العلماء انهم كانوا ايه؟ انا بس عايز اخلص بس زكاه الحليه عشان اللي عايز ينصرف ينصرف. يقول عن خمسة، قال أحمد فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما إن كان محرما، يعني أما إن كان هذا الحلي محرم كان متخذ على هيئة الإناء، إحنا قلنا لا يجوز استعمال أنية الذهب والفضة ولا اتخاذها على هيئة الاستعمال. فواحد اتخذ إناء من الذهب والفضة أو كوباية من ذهب أو كوباية من فضة أو معلقة ذهب أو معلقة فضة، فهذا إيه؟ فهذا محرم. فإن كان محرما أو معدل للكراء اللي هو الكراء اللي هي الإجارة يعني أو التجارة أو النفقة ففيه الزكاة إذا بلغ إيه؟ إذا بلغ النصاب. يقول لأن منع الزكاة في سابقه اللي هو إيه سابقه بقى؟ اللي هو المعدل للعرض والاستعمال كان لخروج إيه؟ المباح المعدل للعرض والاستعمال كان لخروجه عن جهة النماء فأشبه الأثاث. هم ليه الصحابة ليه لم يقولوا بالزكاة فيه؟ لأنه خرج عن أن يكون إيه؟ عن هيئة النماء، لأن الذهب والفضة أصلا يجب إخراج الزكاة فيهم أصلا بتصنع منهم النقود، والنقود دي معدة إيه؟ للنماء. فلما صارت حليا معدل للاستعمال خرجت عن هيئة إيه؟ النماء فأشبهت إيه؟ الأثاث، عاملة زي عفش البيت تجب فيه زكاة ما تجبش فيه زكاة لأنه خرج عن هيئة إيه؟ النماء. يقول فيبقى ما عداه ما عدا هذا الحلي المباح على أصله اللي هو إيه بقى؟ اللي هو وجوب الزكاة. يبقى إن كان محرما أو معدل للكراء أو النفقة أو التجارة تجب فيه زكاة. ليه؟ قال لك لأن الحلي ده خرج عن إيه؟ عن جهة النماء فصار كالأثاث فلم تجب فيه زكاة. أما غير ده اللي هو معدل الكراء أو النفقة أو التجارة هذا إيه؟ هذا عاد مرة أخرى إلى جهة النماء فعاد مرة أخرى إلى إيه؟ إلى الأصل وهو وجوب الإيه؟ وجوب الزكاة فيه. قال والعبرة في بلوغ النصاب بالوزن. أنا عندي بقى الوقت قضية، أنا الوقت ممكن يكون هذه الصيغة قيمتها أعلى من وزنها، يعني ممكن يكون هي وزنها مثلا 20 جرام من الذهب ولكن فيها من الصناعة ما يجعل قيمتها قيمة 30 جرام من الذهب، فالعبرة هنا بإيه؟ قال العبرة في بلوغ النصاب بالوزن. يبقى العبرة عندي الوقت في بلوغ النصاب بالإيه؟ بالوزن. وفي الإخراج في غير المحرم بالقيمة. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي إمتى تجب عليها الزكاة فيها؟ إذا بلغ وزنها مثلا 85 جرام ذهب او 595 جرام ايه فضه، يبقى لا تجب فيها الزكاه الا اذا بلغت هذا ايه هذا القدر. خلاص كده. طيب لو هي فيها صناعه قيمتها اكبر من 85 جرام ووزنها اقل من 85 يبقى لا زكاه ايه لا زكاه فيها. طب عند الاخراج لما اجي اخرج بقى هخرج على 85 ولا هخرج على القيمه؟ عند الاخراج هخرج على ايه؟ هخرج على القيمه اذا كانت هذه الصناعه مباحه. إذا كانت هذه الصناعة إيه؟ مباحة. لو كانت صناعة محرمة زي مثلا إناء ذهب، هو الذهب لوحده مثلا نفترض أنه 100 جرام مثلا من الذهب، والإناء هذه الصنعة خليته قيمة 150 جرام، بقى 50 زيادة ما لهمش قيمة لأن هذه الصنعة إيه؟ هذه الصنعة محرمة. فالعبرة في بلوغ النصاب بالوزن، والعبرة في الإخراج بالإيه؟ العبرة في الإخراج بالقيمة. النقطة أنا بس النقطة دي المتبقى إيه؟ طبعا هم العلماء قالوا ان فيها كسر القلوب الفقراء، فيها كسر القلوب الفقراء، اتخاذ الانية من الذهب والفضة هذا كسر القلوب الفقراء، لذلك نهى الشرع عن اتخاذ الانية منها. اتفضل شو عمونا انا نقطة ليه ايه؟ القيمة انا دلوقتي هو لم يحصل النصاب لم يبلغ النصاب. احنا دلوقتي بنقول مش انت دلوقتي بتقول الصناعة حاجة فيها صناعة فالصناعة دي ليها قيمة، فالقيمة دي ممكن يكون حاجة مثلا حاجة دي خمسة مثلا 80 جرام زهب، انا افترض ان حاجة 80 جرام زهب وقيمة الصناعة بتاعتها مثلا الصناعة اللي فيها مثلا 200 جنيه او مثلا 500 جنيه، 500 جنيه بيساوي 5 جرام ذهب، يبقى هي وزنها ما يبلغش نصاب لكن قيمتها تبلغ نصاب. فقالوا العلماء ان العبرة في النصاب بالوزن وفي الاخراج بالقيمة، هي لا الاخراج يعني هي لا تجب فيها النصاب الا اذا بلغ وزنها ايه 85 جرام. لما اجي بقى اخرج هخرج ايه؟ هنظر للقيمة. اما بخرج بيها يعني انا هخرج 2.5% هخرج 2 انا بص يا مولانا بص يا مولانا خليك معايا. هي دلوقتي حاجه وزنها 85 جرام، وزنها كام؟ 85 جرام من الذهب. خلاص كده. وقيمتها فيها صناعه بقيمه مثلا 15 جرام من الذهب. خلاص. انا دلوقتي لما اجي انظر للنصاب هنظر للوزن، هقول والله بلغ 85 جرام وزنا ولغت يبقى فيها زكاة. هخرج بقى اخرج على 85 هخرج 2.5% من 85 ولا من 100؟ على الكل. بقى على الكل زي الروشه اللي هي الروشه قيمتها مثلا 10 جرام، 10 جرام دول بالسعر مثلا 260 جنيه، لو انت هتروح تشتريها بالمصنعيه توصل 290 جنيه. انا لما اخرج بقى اخرج على 290، لكن لما هاجي احسب النصاب احسب بالوزن. ده لو بنيتها انك تبيعها، لكن لو لو بالنية ان دينا الافراد بيبيعوا ثمن الجرام. يعني انا لو عندي الوشه في نفس المسار اماكن مساحه هاخدها مني ب 260 مش هاخدها مني ب 290 حط المصنعين في المنظار دي. ففي الحاله دي بقى انا يعني على الواقع ان انا اطلع من خط الجرام برضه مش من خط المصنعين. خط المصنعين الحاله الوحيده اللي هتفرق فيها لما اكون بائع ده. يعني هو اي حد انا اصلا ما ليش خبره في ده اي حد بيبيع ذهب بيبيع بالوزن بيبيع بالوزن اي واحد من عوام الناس شيخ احمد كده عنده خبره شيخ احمد اي واحد اي شخص بيبيع ذهب بيقيم بيبيع بالوزن اي شخص بيبيع ذهب بالوزن خلاص يا اخواننا خلاص يعني احنا خلاص القاعده الان بالقيمه يعني القيمه اللي هي اللي انت هتبيع بيها قيمتها في حقك انت قيمتها في حق فانت دلوقتي اذا كان انت بتبيع بالوزن وخلاص والقيمة اللي انت معاك دي مش معتبر بيها مش هتعرف تستفيد منها يا شيخ ايمن بيقول حاجة تانية بيقول لو معايا تحفة مثلا ما هي التحفة دي مش هتتباع زي الصيغة يبقى انا العبرة هنا عندي خلاص يبقى لازم عندي ضابط في المسألة عندي وصف ظاهر منضبط في المسألة ايه هو قيمتها بالنسبة لك انت خلاص فانت في بعض الاوقات قيمتها بالنسبة لك هي وزنها والصناعة دي انت مش هتستفيد منها حاجة مش هتعرف تاخد قيمة هذه الصناعة لان انت اي مكان هتبيعها فيه يبقى خلاص يبقى العبرة بقيمتها في حقك انت إذا كانت قيمتها في حقك أنت هو وزنها يبقى العبرة بالإيه؟ بالوزن. إذا كانت قيمتها في حقك أكثر من وزنها يبقى العبرة بالإيه؟ بالقيمة. أرد على الإمام يعني؟ والله ما أعتقده وأقول به عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعراض. طبعا ما فيش اعاره دلوقتي يعني عشان برضه بقى في الواقع فالحلي المعد للاستعمال ما فيش جمهور مساله في خلاف في قولين في المذهب على فكره في روايه ثانيه عن الامام بوجوب الزكاه فيه لكن هذه الروايه المعتمده الظاهره التي عليها الفتوى والقضاء في المذهب وهذا ما اعتقده ان الحديث في الباب كلها ضعيفه وان فيها اثار عن الصحابه خلاص فاثار الصحابه هنا تقدم على احاديث ضعيفه هذه قاعده من احمد وهي قاعده معتبره واحنا الاخوه يعني عارفين احنا في يعني ممكن في بعض المسائل نخالف الامام يعني ما فيش تعصب ولا تقايد مذهب الامام في كل مساله ده في الدراسه بس يعني في الدراسه احنا متقايدين مذهب الامام من باب التعلم اما من باب الفتوى وكذا ممكن الامور واسعه الامور واسعه يعني بيبقى غرضه ايه الفرق التزايد تجيب عروحه ولا شيء بيبقى غرضها التزايد يعني احنا طبعا في سوء في لو واحده فعلا بتجيب صيغه مثلا بنيه ان هي بتحافظ على ماليه النقد طب لو اختلط النيتين واحدة بتجيب صيغة عشان تتزايم بيها وفي نفس الوقت عشان في يوم من الأيام لما تحتاج فلوس تبيعها وتاخد فلوس دي فيها زكاة دي فيها زكاة بس ده على فكرة مش غالب ولا حاجة أو على الأقل في النطاق اللي أنا شايفه حواليه ده مش غالب غالبا المرأة بتجيب صيغة ومش في دماغها إن هي تبيعها لا سيبك من قضية ان هي عند الاضطرار بتبيع ما انت عند الاضطرار بتبيع اي حاجة هي دي عشان اسهل في البيع ما انت اف انت عندكش صيغة ما انت هتبيع الغسالة هتبيع التلاجة هتبيع الكتب هتبيع اي حاجة عند الاضطرار تبيع اي حاجة لكن هي بتيجي على الصيغة ليه عشان الصيغة اسهل حاجة تتباع خلاص كده كده ما اتكلمش هنا عند الاضطرار بتكلم عند الاصل الاصل ان المرأة الغالب على النساء لما بتشتري صيغة بتشتري حلي بتشتري هذا الحلي اللي تعمل ايه عشان تتزين بيه ده الغالب خلاص كده لو هي بتشتري علشان تحوش عندها فلوس فهي هتشتري بفلوس صيغه عشان تحافظ على قيمه الفلوس يبقى دي صارت ايه صوره اخرى انا بس معلش عايز بس اقول حاجتين انا معلش النهارده يعني تعبان شويه ف يعني مش هندي عقيده النهارده معلش خليها المره القادمه احنا ماشيين ببطء شديد فاحنا عايزين نتفق على صيغه معينه بحيث ان احنا نجري شويه فبعض اخواننا قالوا المشكله دلوقتي ان مثلا بقى في اسئله كتير ومداخلات في وسط الكلام فماذا ترون يعني هل نخلي الاسئله مثلا اللي عنده سؤال يكتبه في ورقه ونجاوب عليه في الاخر ولا نخلي الاسئله برضه مناقشه كده زي ما احنا بس نخليها في الاخر الكلام ولا ماذا ترون ان احنا ماشيين ببطء جدا عايزين نجري يعني كتاب الزكاه ده ممكن يتاخد في محاضرتين لو احنا ما كنا في الطيران هناك عشان كنا محاصرين وبالمغرب والعشاء وبتاع كنا ما شاء الله كنا ممكن في المره بناخد 10 ابيات لكن ما جينا هنا قاعدين بقى وبنتكلم وبراحتنا وبتاع ماشيين ببطء في المره الواحده بناخدش 3 4 ابيات فنرجع لا يعني احنا نستفيد من هذه الساعه بس نستفيد منها بشكل ايجابي انا في اسئله تبقى مضطر لا يعني طيب على العموم انا هضبط المساله ان شاء الله، بس معلش انا هستاذنكم المره الجايه عايزين نجري شويه. طب سؤال اخير عشان طب هو الشرع نهى قال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، ومن شرب في أنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. العلماء بقى قالوا طب إيه العلة هنا؟ هو الشرع ما نصش قالوا إيه العلة؟ قالوا العلة هنا في شرب أنية الذهب والفضة هي كسر قلوب الفقراء، لأن أنت لما تأكل في أنية الذهب والفضة فهذا يكسر قلب إيه؟ يعني مبنية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. استنبطة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هي ملك مين؟ ملكها خلاص يبقى العيبها ما هو ليه ما هي المرأة ليها ذمة من ايه مستقلة ولا ملهاش؟ لا هي مش مفتوحة ليه؟ هي ملك مين؟ هي ملك مين؟ من الذي يملك التصرف فيها؟ رقبة هذه المال بتاعت مين؟ أنا دلوقتي جبت صيغة لمراتي خلاص، جبت صيغة لإيه مراتي؟ بقت بتاعت مين الصيغة دي؟ بقت بتاعتها ولا بتاعتي؟ بتاعتها. انا دلوقتي ناوي ان انا لما تزني اصرف نادي صغمتين وبراحتك بتاعتك، نيتك دي غير مؤثره. ماشي دي قضيه اخرى بقى، دي قوه ناعمه احنا مالناش دعوه بيها، متكلمش فيها. ما هي ممكن تتودك بالزمن ودي تقول لها مش عارف ايه ودي تقول لها ايه وخلاص وتخرج من تحت ايدك. هو الواحد لو جاب لزوجته صيغه شفاه الذهب ترصه في ملكها كده انت جبتها لها بنيت ايه؟ بتديها لها اعاره؟ هتديها لها شويه تفرح بيها وتاخدها منها تاني؟ ولا بتديها لها هبه؟ بديها لها ايوه كده وحاطط دي اللي هي فين يعني؟ افتح عني كتاب من كتب الفقه عشان الاقي دي كده يعني. يعني لا بتاعتها انت راجل، انت راجل فقيه، انت المفروض تكيف الامور تكيف فقهي. انت دلوقتي جبت حاجه لمراتك خلاص؟ بتجيب لمراتك دي بنيت ايه؟ بتديها لها هبه؟ ولا هي بتاعتك وانت بتبيح لها الانتفاع بيها؟ ولا انت بتعالى وتاخدها منها تاني؟ هديه بقت بتاعت مين؟ مجرد ما هي ملكتها، مجرد ما هي قبضتها ملكتها خلاص بقت بتاعتها. انت بقى نيتك ان انا جايبها عشان احفظ ملايه الفلوس ولما هتزني اخدها. انه براحتك بقى، انه براحتك. اذا انت طلقتها غدا مين اللي هياخد الحاجه دي؟ هي خلاص صارت الشيء ده ملكها، العبره فيها نيتها هي. نيتك انت يعني. هو السؤال دلوقتي واحد عايز يدي الزكاة لأخوه عشان هو أخوه طلب منه على حاجات التراب. بس هو التراب سرقها مع أخوه، وأخوه فعلا بيقول لي حاجة، هو فعلا الحالة غريبة عليه، هو مش هيستطيع السداد كسابقية يعني، فهو حل على حل حول الزكاة بتاعته. فهو يحط ثانية قدامه وهي دي بقى من الزكاة؟ لا هو مش هيسقط عنه، هو ممكن يديله الزكاة فيه. هو هيديله بنية ان ده من الغارمين صح كده؟ هيديله بنية ان ده من ايه؟ من الغارمين. فهو هيديله زكاة في ايده، يمكن هو يحب يسدد دين اخوه ويسدد اي دين تاني. وانت ما انت هو هيجبره انه يسدد الدين بتاعه هو، ما يمكن عليه ديون اخرى هيسددها. لا هو هيحطها في ايده ان هي الديون بتاعته هو. لا ما هو هنا ما ينفعش. لان يشترط في اخراج الزكاة الا تعود بالنفع على الدافع. يعني هل ينفع مثلا واحد يخرج يدي الزكاة مثلا لمراته؟ ما ينفعش، لان مراته اصلا نفقتها واجبة عليه. واحد مراته فقيرة يقوم ما يدي الزكاة لمراته عشان مراته فقيرة؟ ما هي اصلا نفقت مراتك عليك. ما هي ما احنا اخوه دلوقتي مش فقير، نفقته عليه دي كنا هنقولها لو انت بتتكلم في فقير، انت بتتكلم دلوقتي في غارب. خلاص؟ فانا هديله بنية ان هو ايه؟ غارب عشان يسدد دينه، خلاص؟ هديله الفلوس بقى وهملكها له وهو يسدد اي دين يرى. طب طبعا اخوه معكوش ولا دين خالص اللي عليا. يعني هملكوا الفلوس برضو، هملكوا الفلوس، ما ينفعش ان انا اسقط عنه. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ انا ساسقط عنه واحسب ده من الزكاه. ده لا يجوز بلا خلاف اعلمه، يعني ما اعرفش حد اجاز ده. ده لا يجوز، لان هذا بيعود بالنفع عليك انت ممكن تملكه الاموال وهو يسدد لك او يسدد لغيرك وبراحته بقى. هو هو الشق الثاني من السؤال كان بيقول برضه قال لي لو هو صدق واداني فلوس وبعد لو خرج من الزكاه فاضل له الزكاه افترض ان هي تبقى تجوز ولو خرج لا استنى بس هو هيخرج هيدي له القرض ده بنيه الزكاه ما هو عايز يعمل كده لا اولا ما ينفعش ان انا ادي له قرض بنيه الزكاه ليه بقى لان القرض ده عقد معناه ان انا بديك مال في مقابل ان انا هاخد منك ايه هاخد منك يعني قيمه مثل هذا المال او قيمته فانا دلوقتي باخد معاك عقد ان انا بديك مال عشان اخد منك مثله او قيمته وانا في نيتي ان دي زكاه طب ازاي ايوه هو بيقول ان هو التجارب الصدق معاه ان هو ما بيسددش فهو هيعتبر ان هي الزكاه لا مش هسمها التجارب الصدق ده كلام ما يمشيش فقه ده كلام فقه ما يمشيش ممكن اديله واقول له عرفه ان دي زكاه اقول له خد دي اموال زكاه خذها لانه يشترط في المذهب ان يكون من ياخذ الزكاه يقبل اموال الزكاه يعني لا يجوز ان انا اعطي الزكاه لمن لا يقبل اموال الزكاه ممكن واحد فقير بس ما ياخدش اموال الزكاه هذا لا يجوز دفع الزكاه اليه المذهب طب حتى لو مثلا هو مش عايز يعني يجرحه او يجرحه لو مش عايز اجرحه ده اللي انا اعرف ان هو بياخد اموال الزكاه لا في هذه الحاله لا يستحب ان انا اعلمه يعني واحد اصلا بيقبل اموال الزكاه لا يستحب انك تعلمه في هذه الحاله ممكن تديها له في صوره كده لطيفه ممكن تديها لمراته بحيث ان انت مش عايز تجرحه ده مستحب ان انت لا تعلمه لكن افرض واحد اصلا ما بيقبلش اموال الزكاه يبقى انا عندي صورتين عندي صوره ان انا واحد انا عارف ان هو ما بيقبلش اموال الزكاه في هذه الحاله بد ان اعلمه ان هذه زكاه حتى لو رفضها لو قبلها يبقى خلاص يبقى صار الزكاه لو لم يقبلها يبقى لا يجوز ان انا ادفعها في واحد تاني انا عارف ان هو بيقبل اموال الزكاه اصلا يبقى في هذه الحاله يستحب ان انا اعلمه خلاص مش هقول له اديها له باي صوره لكن انا عارف ان هو في الجمله بيقبل اموال الزكاه فيشترط في المذهب هنا ان من ياخذ الزكاه يكون يقبل اموال الزكاه يعني ممكن واحد فقير ما يقبلش اموال الزكاه لا ياخذ الزكاه يقول لك انا فقير ما اسمكوش يعني الزكاه لا الصوره دي لا الصوره انت بتذكرها دي يقول له انت ممكن تديله لو كان هو غارما تديله اموال وهو يتصرف بيها كما شاء يسددك غيرك وكمان وتقول له ان دي زكاه ما تقولوش ان دي قرض هتقول له ان دي قرض وبعد كده وانت في نيتك زكاه ممكن يجي يسددها ياخد الزكاه خصوصا ولا السرطان عموما يعني ممكن لو اصلا بياخد السرطان بصفه عامه لو حد صدق عليه يعني في واحد هيقبل الصدقه التطوع يقول لك مش هقبل الزكاه واجيب اقبل الصدقه يعني لو بياخد اي واحد بيقبل الصدقه واحد بيقبل الصدقه دي اللي عايز نصرف نصرف مش عايز اطول عليكم يعني في اخ يعني هتوافق معاه مبلغ الزكاه مش عايز يسيبه برضه عشان موضوع القيمه وشكله والانخفاض والكلام ده معاه مبلغ غريب جدا عايز يحطه في بنك الاسم نظام الله بتاعه في يوم القسم وهي مدتها في الورقيه يعني فهذه يعني هي عملت كده ولا مش؟ ده في الزكاه؟ لا ده مش في الزكاه يحط في بنك الاسم اخواننا بس هو الشيخ احمد بيسالنا انا ولا لسه الشيخ السالوس دلوقتي لا خلاص هو يقدر يخش على النت يجيب فتوى الشيخ السالوس فانت ما تحرجنيش انا بقول انت بيسالني عم عندي بقول لك يحط اجابات الحمد حركه انا جاوب انا يعني بالنسبه للفلوس الاموال انا نوع موثق جدا وبجتهد عايز سامع كده اتفضل يا باشا بدا دعاء ختام القران في الصبر والختمه اللي فيها دعاء قبل الركوع مش بعد الركوع مش بعد التسميع والتحميد والله هو ورد اثر عن السلف ان هم كانوا بيدعوا عند ختم القران بس مش عارف ساعه ده خاص برمضان ولا هو على العموم كان ان هو يعني الامام احمد سئل عن اللي هو بيقرا القران سر ده خلاص فقال بس ده قضية بقى الدعاء القنوت يعني سيبني كده انظر في انا فاكر في اثار رويت عن السلف بان هم كان بعضهم بيدعوا ختم القران كان هل ده خاص برمضان ولا ده اوسع من مصطفى خليل في المسجد العاشر شغال هو بيتكلم كده في صلوات الفريضه كده عشاء ومغرب يعني دي معلش اديني فيها فرصه يعني مش عايز اتعجل طب بالنسبه راجع بقى ما قيل قبل الركوع ايه دي ورد عن احد القنوت القنوط ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، القنوط قبل الركوع بعد الركوع. قبل الركوع يعني بعد الفتح. بس ده اصلا بس ده مش قنوط، ده مش قنوط. القنوط اللي وارد الدعاء قبل الركوع وبعد الركوع ده القنوط، وده ذكرناه هنا في قنوط الوتر في المذهب. نعم ذكرناه ان هو يجوز ان هو بعد ما ينتهي من قراءته يكبر ثم يدعو. صلاة فريضة، صلاة فجر. كبر ثم يدعو، فده في قنوط الوتر. ايوه. وقنوط النوازل، لكن بقى هل دعاء ختم القرآن ده خارج رمضان ده جاهز؟ الفريضة. اديني بقى. بص كده. هبص والله ده إن شاء الله. هنظر كده اديني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا إن شاء الله الثلاثاء أصول الفقه والأحد القادم. وهنجري بقى إن شاء الله كما اتفقنا. شيء